السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. راحت لدكتور في الدلتا يصلح الفيسبوك دي، ما عرفش وباظت ورجعت ريكارد فيسبوك. جات لنا احنا من 3 اشهر واخبار ايه؟ والدنيا مليسة ومليانة فايبر ستيشن. طب وإيه الأخبار؟ وفيسنا متصلحة لكن باظت، حصل منها ريكارس. جينا احنا بقى نخش نصلح الفيسنا دي، لقينا الدنيا مليسة ومليانة فايبر ستيشن من العملية اللي فاتت، فكانت عملية صعبة جدا جدا جدا لدرجة ايه؟ انتهكنا من التيشوز كتير، انتهكنا من التيشوز دي وانتهكنا من التيشوز دي. والله العظيم الدكتور، وده استاذ كبير جدا وشاطر جدا عندنا بدون ذكر اسامي، بعد ما عمل العمليه قال انا عارف ان العيانه دي هتيجي بعد كام شهر بتشتكي من برولابس، وتيجي بعد كام شهر تشتكي من ستريس رينكومس. وده اللي حصل، والعيانه جت الاسبوع اللي فات لينا دي مرداش. ليه؟ انا عارف وهو بيصلح الفيسله دمر الانتيريور فاجينال وول غصب عنه فحصل برولابس، ودمر عند البلادر نك بلادر سفنكتر غصب عنه فحصل ستريس كومبلس. فجت لنا العيانه بتو كومباوند كومبلينتس. ايه يا دكتور؟ الحق في حاجه مدلدله عليا اللي هي البرولابس، وفي نفس الوقت الحق اما بكح بول بيفوت من اللي هي مين؟ ستريس كومبلس. وكانت اور مين نيجوشيشن في المرور بتاعنا، انا عايز يا دكتور ايه؟ وان اوبريشن تضرب مين؟ تضرب بوث ذيس تو كومبلينتس. مش كده وبس، ولقيت الدكتور عمال بقى يرص لي طلبات واحنا فاهمين بعض كويس، ويقول لي ايه؟ ويا ريت عندي هذه الاوبريشن تتعمل من ايه؟ من الابدومن. قلت له ليه تتعمل من الابدومن؟ قال لي خلاص منطقه الفاجينا ليست بقى كلها فايبر ستيشن، مش هقدر اخش بالمشط بتاعي هي بتاعنا. قلت له طلبك موجود بيرش كولبو سستنشن، قال لي ايه اللي بتعمله ده؟ قلت له هاخد غرزتين يرفعوا بلادر نك فيصلحوا الاستراسن كومبس، والغرزتين دول كلبو فين؟ في الفاجينا، يرفعوا كده يصلحوا لي البرولابس. قال لي برافو عليك، علشان كده الحصه الجايه هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الثلاث عمليات بتوع بعض مع بعض، عشان كده احسن حاجه تاخد يوم. يبقى احنا الاسبوع الجاي ناقص على ايه؟ اوبرتيف. الاسبوع الجاي ناقص على ايه؟ اللي هو اللي احنا فيه ده اوبرتيف. برولابس وستريس وفيس، عايزك الثلاث الجاي تجي لي مصحصح قوي عشان عملياته، ويوم الخميس صحصح قوي علشان ايه؟ الاوبريشنز الكتير اللي هنتكلم فيها عندي، ونقفل باب الجاينه عندي تماما باذن الله. انت بتقول لي يا داليا انا بعمل ايه؟ اول حاجه انا شرحت موضوع عملي، ليه انا بلجا احيانا ان انا اعمل كومبايند اوبريشن، وليه انا بلجا احيانا ان انا اوحد الروت، عشان تكتشف ان كل عمليه من دول يعمل فاجينا يعمل ابدون يعمل فاجينا يعمل. الحصه الجايه بقى هتبقى ايه؟ تحدي تحدي. امال الحصه النهارده ناوي تعمل فيها ايه؟ اول حاجه ناوي يا سيدي شويه برولابس عندي من باب ايه؟ من باب ان بعد ما الشباب اللي كانت في الفان دي هتمشي ويتبقى لي الباقي ده هياخدوا 6 7 ورقات بتوع الصبح، فاكرينهم ها؟ 6 ورقات دي فيها ايه؟ فيها تجمعات للمنهج كله. عايزك فيها ايه؟ عايزك فيها من الاخر من الاخر نسى بخ، نسى انتهت، نسى المفروض تتدمر النهارده. الكام ورقه دول فيهم جميع الحواري والحواديت بتاعت الناس، وفي شويه ناس هتنبسط وفي شويه ناس هتكتئب. شويه ناس هتنبسط هتلاقي بترد معايا، وفي ناس هتكتئب يا دي النيله ايه اللي فاتني كتير يا دكتور وانا لسه ما ابتديتش. ساعتها الناس اللي انبسطت الله برافو كيب جوينج اون وكمل معايا على هذا المنوال ما تقلش عن كده. وساعتها الناس اللي هتكتئب ومش هتعرف تلم معايا النساء كلها في ال6 صفحات دول اللي هم معاكوا اقلبوا فيهم وانا بتكلم، اقول لهم ايه؟ اقول لهم بليز ستوب ستوب. ايه؟ ستوب الفيشوس سايكل بتاعت الضياعه اللي انتوا عايشينها دي. انت جاي رايح الدرس رايح الدرس رايح الدرس، راجع من الدرس تعبان تعبان تعبان تعبان تعبان، مش قادر تعمل حاجه، حتى يوم الجمعه مش قادر تعمل حاجه. بليز بليز بليز احلق لي حصه الثلاث الجاي واحلق لي حصه الخميس الجاي. ده مين ده اللي بيقول؟ انت؟ اه. وبليز احلق لحصه الاثنين وحصه الاربع بتوع الجراحه، وذر لمين لمين او لمين. بليز خد من النهارده فاكيشن ليوم السبت الجاي وال5 ايام اللي فاضلين دول، ابتدي كده اتوضى وصلي ركعتين وابتدي بدايه جديده. ايه ابتدي بدايه جديده؟ اللي ضاع منك من الجاينه سيطر على الوضع، واللي ضاع منك من الجراحه سيطر على الوضع. ويا دكتور ده هيفوتني اللي انت هتقوله، مش مهم. مش مهم ابدا ان يفوتك حاجه صغيره جديده طالما انت واقع منك الكبير القديم اللي فات. ما تبصش تحت رجلك، ما يفوتك يا اخي. طب ما انت ياما فاتك كتير، ايه اللي حصل؟ اسمعهم اقراهم، حد يقولهم لك، مفيش مشاكل. تعالى اسالني انا يا اخي، مفيش اي مشاكل خالص، تمام؟ ماشي. يبقى النهارده هيتحدد اذا كنت هتقعد في بيتك. والله العظيم نصيحه اخ الاخت واخ الاخ اصغر منه، اثنين ثلاث اربع خميس جمعه اقعد في بيتك. ولا دكتور اسمع الكلام، دي ذا كوركت تايم، على فكره بتنشنا، دي ذا فيري كوركت تايم. انت تعبان، انت اتبهدلت الفتره اللي فاتت، انت طالع عينك في الدروس، انت لازم تقعد في البيت شويه علشان ايه؟ تستريح. اسمع كلام يا دكتور. فعلا احنا لاحظنا اما بنيجي الحصص بنبقى منهكين تماما ومش قادرين نستوعب عند جديد. انت مش دي المصيبه بس انك مش قادر تستوعب جديد، المصيبه كمان ان انا لما بشرح ما بشرحش بشكل كلاسيك برولابس ديفينيشن انزنت تيولوجي. لا لا لا لا لا، ده انا بشقلطك. عارف يعني ايه بشقلطك؟ دي باخدك من تحت لفوق. يعني ايه يا دكتور بتاخدني من تحت لفوق؟ يعني اديك اكزامبل رهيب قوي. انتوا بتذاكروا الهيرنيا ورجعتوا الهيرنيا، وابوك دلوقتي لو جه قال لك انا عندي هيرنيا بتطنح. واي واي؟ رغم ان الهيرنيا دي هي مجرد ايه؟ هي مجرد ان الانتيريور دون الوول حصل له ايه يا دكتور؟ حصل له عندي نوع من الانواع الايه؟ الديسبليسمنت. انت مشكلتك ده ان ما انتش عارف ده بيترجم ازاي. عارف باباك لو عنده هيرنيشن بالمنظر ده ايه اللي هيحصل فيه؟ هيشتكي الشكوى الاولانيه عنده من سوالنج، وده فعلا موجود عندي. تيجي مامتك تقول لك ايه؟ الحقيقة يا ابني في سوالنج غريب نازل عليا من الانتيريور فاجينال وول. الله، طب وايه السوالنج اللي نازل عليا من الفولفا؟ ده هناخد النهارده في الحصه الغريبه المريبه ده ايه؟ ان اجي اقول لك في حاجه اسمها ديفرنشال دياجنوزيس اوف سوالنجز. سوالنجز نازله منين يا دكتور؟ سوالنجز نازله عندي من اللور جينيتال تراك. يمين وات يا دكتور؟ سوالنجز نازله عندي من اللور جينيتال تراك. It could be from the cervix. It could be from the vagina. It could be from the vulva. بس عايز يبقى انت دكتور كويس. يعني انت دكتور كويس؟ طب زي ما قلت لكم ديفرنشال دياجنوز بدليل امتحان الاطفال اللي جه الاسبوع اللي فات، جه 8 اسئله ديفرنشال دياجنوز. الدكتور ابو الصلاه كان عامل ميتنج بتاعه النهارده قاعد يتكلم على امتحان كتير جدا. الامتحان كان صعب صعب صعب على فكره، مش ده الامتحان الوحيد اللي صعب، كل الامتحانات بقت ايه؟ بقت صعبه، والبطنه كذلك، وايفن القصر العيني. فاكرين اللي حلوا معايا الصبح الامتحان؟ فاكرين صورتوه بره مع خالد؟ شفتوا الامتحان بتاع القصر العيني كان صعب ازاي؟ الناس اللي قاعدين هنحله مع بعض. فمن ضمن الديفرنشال دياجنوز اللي عندي ديسكاس سوالنج عندي نازل من اللور جينيتال تراكت. ده يتطلب ايه؟ يتطلب انك تبقى عارف اشهر حاجه في كل حاجه. طب يلا يا دكتور قول لي ايه اشهر سوالنج نازل من الفالفا؟ يا راجل يا راجل حرام عليك، ده انت كاتبه بايدك يا راجل. طب ايه يا دكتور اشهر سوالنج نازل من الفاجينا؟ يا اخي العزيز امال انا بكلمك في ايه النهارده؟ ايه يا دكتور ما انت مش راضي تتكلم عدل؟ ما هيبقى ممل لو اتكلمت عدل، لازم اشقلبك من تحت لفوق. طيب امال ايه اشهر سوالنج نازل من السيرفكس؟ يا راجل المنتجات كلها بتاعتك عندي بس. يا اما عندي نابوثيان سيست، فاكرين اشهر سيست من السيرفكس؟ او يا اما عندي ميوكاس بوليب، فاكرين ايه اشهر ماس عندي؟ قصدي ميوكاس بوليب، فاكرين ايه اشهر ماس عندي طالع من السيرفكس؟ طب يا دكتور انا علشان اعرف ان انا اما يجي لي فعلا واحده قريبتي وفجاه تيجي تقول لي الحق يا دكتور في حاجه نازله عليا ومدلدله من تحت، وات ذا واي ان هاو ذا واي عندي تو ثينك؟ الواي تو ثينك اللي دايما انا اقولها لك انك بتسينك عندي لايك ذات، انك بتبص عندي على حاجتين. ايه هما الحاجتين دول يا دكتور؟ اول حاجه الكومبلينت بتاعها، تاني حاجة الريسك فاكتورز بتاعتها. دكتور لا انا مش قادر افهمك يعني ايه كومبلينت ويعني ايه ريسك فاكتور. بص سيدي، اللي جاية تشتكي عندي من سوالنج وهذا السوالنج نصيبه يطلع بارثولونايتس، اكيد الشكوى الاساسية بتاعتها الحق يا دكتور حاجة ورمة طلعت عليا من تحت فجأة لأول مرة بتوجع محمرة عندي حضرتك والمنطقة سخنة وبعد شوية نزل منها صديد. طيب واللي عندها مشكله عندي في السيرفكس الحق يا دكتور حاسه ان في عندي تقل من تحت ومعايا يا دكتور عندي وجع كتير في الظهر وكمان بتنزل عندي افرازات. طيب ما الحاجه اللي نازله من الفاجينا دي البرولابس هتبقى ايه؟ على فكره دي اول حاجه لازم تفكر فيها، لان عندي مثل بيقول لك ايه، وات از كومن از كومن، المشهور مشهور. يعني واحده بتقول لك انا عندي وجع هنا اهو وبرجع، يبقى عندها الايه؟ ازاي ده؟ وادينا ده المثل كتير قوي. حاجه عندي نازله حضرتك من تحت هتكون مين؟ هتكون هي عندي باذن الله هي الايه؟ برولابس، مش اكتر من كده. طيب يا دكتور، والسوالنج بتاع البرولابس ده بتبقى شكوته ايه؟ بتبقى شكوته عندي مزمنه، مش حاجه ولدت اليوم، هو ده اللي مقصود عندي بكلمه ايه؟ بكلمه كومبلينت. الحق يا دكتور. ايوه يا استاذ الكل، انا بقالي 5 سنين في حاجه نازله عليا من تحت. طب احكي لي كده ايه اللي حصل؟ والله يا دكتور بالظبط زي الهرنيا. يعني ايه زي الهرنيا؟ في الاول الحاجه اللي نازله دي كانت نازله عندي صغيره، وانا بنام وبرتاح على ظهري الحاجه دي بتختفي. طب وبعدين ايه اللي حصل لك يا مب؟ زي الهرنيا بالظبط. يظهر والله اعلم يا دكتور ان كلمه السر بتاعتك، ايوه ايوه ايوه انا عارف ان هي دي كلمه السر بتاعتك. يظهر الله اعلم يا دكتور اما حصل كينك عندي في الاوعيه الدمويه، حصل عندي نوع من انواع الكونجشن عندي في الول. طيب وايه اللي حصل بعد ما حصل لي الكونجشن؟ حصل لي يا دكتور بعد الكونجشن ثيكنينج. اخلصي اخلصي. طب وبعد ما الدنيا عندي تخنت ايه اللي حصل؟ حصل لي يا دكتور من كتر الاحتقان هنا حصل لي عندي سكندري انفكشن. طب وبعدين بعد ما حصل سكندري انفكشن؟ ما يا دكتور بقول لك المنطقه ده ايه، التيشوز ده ايه، بقت كونجستد وبقت سكندري انفكتد. طب قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لك يا دكتور ان انا كان لازم ادافع عن نفسي ولازم ادافع عن الابيثيليوم الكرونيكلي اريتيتد باي كونجشن اند انفكشن ده. ايه ده؟ عملت ايه علشان تدافع عنه؟ عملت زي ما انت دايما بتقول ظاهره اسمها ظاهره قلب، وفعلا ابتدى يحصل فيه سوبرفيشال كيريتينايزيشن عندي، ظاهره التحرشف. طب وانت ليه بتقول ان قلب على جلد؟ ليه بتقول ان هو بقى كيراتينايز؟ عشان هو ده التفسير اللي ليه مع مرور الزمن اللي سولنج بيكبر وينزل وما يرجعش. ليه ما يرجعش يا دكتور؟ علشان خلاص التيشوز بقت شبه مين؟ شبه الجلد، كيراتينايز. قصدك تقول ان هي كيراتينايز؟ قصدك انفلكسبل، بقت انالاستيك. يبقى بالظبط السولنج ده عامل عندي زي عيانين الهرنيا. في الاول بادي عندي صغير وبادي وبيرجع، وبعد كده يا دكتور عندي عمال بيكبر وممكن يرجع، بس بعد كده بيكبر قوي من كتر الاحتقان والكريتينيزيشن ما بيرجعش. طب وانت ايش عرفك يا دكتور محمد ان كومبلينت السوالنج المزمن ده برولابس؟ الله، معلش انا دارس باثولوجي كويس وفاهم الكينك، لان الكينك مش بس عندي كينك في الاستراكشر وعمل السوالنج، ده كينك في الفيسلز وكينك في الليجمنتس. مش فاهم قصدي خالص النهارده. يعني ايه كينك في الفيسل؟ كينك في الفيسل هيعمل لي اعراض منين؟ كونجشن. كينك في الليجمنتس هيعمل لي اعراض اسمها ايه؟ بينز. وده اللي يفسر في الرسم اللي متدرق. على فكره البرولابس من احد الورق الغير طبيعي، من احد الورق اللي يتذاكر منه لاخر السنه، تحفه تحفه تحفه. يعني يا دكتور ما تذاكروش من الورق النظري، غلطان غلطان غلطان. ليه يا دكتور؟ هو بيجي في اخر السنه ازاي؟ والله زي ما قلت لك. طب هو انت بتقول ايه كده؟ واضح ان هو بيجي على هيئه ايه؟ كيسز. طب والكيس دي المفتاح فيها بيبقى ايه؟ الحق يا دكتور there is something protruding from the lower genital tract. واول differential diagnosis عندي مين؟ برولابس. طب هو يا دكتور ليه انت راسمها على هيئه كده؟ علشان عايز مخك يبقى كلير مايندد. النهارده شغل كلير مايند وهيبان قوي في الست ورقات الاخباره. يعني ايه يا دكتور يبقى كلير مايند؟ يعني انت لو عرفت ان الكونجشن موجود في المنطقه دي كلها، تقدر تفسر ليه الست اثناء ما هي بتحكي لك الروايه اللي بقالها 5 سنين تقول لك والست شهور الاخاره يا دكتور بدل ما الدوره كان بتقعد عليا 3 ايام وكل يوم بغير فوطتين، بتقعد عليا 6 ايام كل يوم بغير 4 فوط. ده كونجشن فين؟ في الرحم، واسمه ايه؟ منورجيا. ويا دكتور بقالي شهرين جوزي مش طايقني. ده كونجشن فين؟ في الفاجينا، واسمه ايه؟ ديستروني. يا دكتور حاجه حصلت غريبه وهي دي اللي جابتني ليك النهارده. ايه يا ماما؟ والشهر الاخير شفت الدوره ايه؟ 2 مرات. ده كونجشن فين؟ في الاوفري. لا الواد ده فاهم، الواد ده فاهم، علشان لو اداله اي كلو من دول هو ما بعطرش كتير، هو لامم نفسه في شويه ايه؟ حروف بسيطه. وتيجي تقول لك ايه؟ ويا دكتور عندي بشتكي من اوجاع. طب الاوجاع دي ناتجه عن ايه؟ كينك عندي في الليجمنتس واشد وجع في البرولابس. حد عارف كينك على مين؟ كينك على اليوترو سيكرال ليجمنت. وايه الوجع الرهيب اللي في اليوترو سيكرال ليجمنت ده؟ وجع بحرف الدي اسمه دورسال بين. طب لو اتشد من قدام على البيوبو سيرفايكو فاجين، البيوبو سيرفايكو فازايكال ليجمنت، هيعمل وجع فين؟ ديب سيتد. طب الوجع الدي اللي هنا في الفاجينا ديسبارونيا. طب والدي اللي غير هنا في اليوترس ديسمنوريا. ايه دي ممكن يجي لها ديسمنوريا؟ طبعا. طب لو الديسمنوريا نوعين، سبازموتيك وكونجستيف، ده يجي انهي نوع؟ كونجستيف. كونجستيف مش بلفيك باثولوجي عامل بلفيك كونجشن. برافو عليك. طب يا دكتور مفيش الام اخرى؟ انت كنت محفظنا ان هم عندي 6 ديز، انت ليه كاتب هنا ان هم 4 ديز في الورقه اللي عندك؟ ماشي يا سيدي، فعلا ممكن دي يجي عندي من ورا، تيجي تقول لك وكمان يا دكتور عندي وانا بعمل الحمام في عندي تعب، في عندي كونستيبيشن وفي ديز كيزيا. على فكره لو جات لك الكيس وقفت على هنا هتقول له ايه؟ قول له حضرتك العيانة اللي انت بتحكي عليها دي اللي فيها lower genital tract swelling دي، حضرتك this is lower genital tract swelling for differential diagnosis most probably is prolapse. وبعدين في سؤال هيظهر دلوقتي في الامتحان اللي هنحله مع بعض سوا، يقول لك ايه justify your answer. عارف ايه justify your answer؟ يعني فهمنا انت ليه اخترت البلابس. قول له علشان حضرتك بتقول ان الانسدنس بتاع الانسد بالكورس بتاع المشكلة دي كرونيك، ومديلي اعراض احتقان ومديلي اعراض اوجاع، وده كله ماشي مع مين؟ برولابس. ولا والانصح يقول لك ايه؟ موست بروبلي ريكتو سيل. وبعدين تفصله وتقول له دي ليه عندي ريكتو سيل؟ لان حضرتك قايل ان هي مين اللي بتعاني من كونستيبيشن وديسكيزيا. الله، امال لو لقيت الشكوى وانت بتاخد شيت في الامتحان ولقيتها مين اللي بتعاني من فريكونسي؟ مين اللي بتعاني من ريكورنت يو تي اي؟ مين اللي اما بتكح بيفط منها بول وبتعاني من ستريس ري انكونتنس؟ يبقى العيانه دي في الاغلب عندها مين قدام؟ عندها عندي سيستو سيل. اه دكتور يا ابن اللذينه، يعني انت ابتديت فين؟ ابتديت عندي بالكلينيكال بيتشر على طول، لان هي دي العيانه اللي هتجي لك عندي. دي حاله بتيجي يا دكتور؟ قلت لك هي ما تجيش غير كده. عايز كده من نظري ذاكره مفيش مشاكل، لكن هي مين اللي بتنزل كيس في اخر السنه؟ يا نظري يا كلينيكال، وكلمة السر والكي فيها از سوالنج. وتمشي في الحتة دي يا دكتور؟ اه تمشي في الحتة دي يا دكتور. بس انا عايز اعرف حضرتك حاجة، هو اي واحدة ست عندي يعني لو كحت ولا حزقت ولا بتاع ينزل عليها سوالنج بالمنظر ده؟ على فكرة بقى انا عايز اقول لك حاجة، انا في عندي كارثة في الفيميل جينيتال سيستم. ايه هي الكارثة دي؟ ان هذا الفيميل جينيتال سيستم اخباره ايه؟ عبارة عن غرف غرف غرف كلها مفتحه على بعض بتطل على الشارع. البادي بيطل على اللور سيجمنت، بيطل على السيرفيس، بيطل على الفاجينا، بيطل على الفولفا. وده مقصود لان كل ده وقت الولاده يتحول لتراكت واحده اسمها ايه؟ هيتحول عندي لتراكت اسمها بيرث كانال او بيرث عند تراكت. طب وايه الاخبار؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان على احسانه كويس جدا. ازاي يا دكتور؟ هذا الاناتومي اللي انت شايفه ما هو الصح بتاعه، ما هو الصحيح. امال ايه يا دكتور الاناتومي عندي الصحيح؟ الاناتومي الصحيح عندي معمول بالمنظر ده. طب ليه يا دكتور معمول بالمنظر ده؟ ما انت لازم قبل ما نخش في البرولابس تعرف عندي حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ what is the normal anatomy and what is the normal support. رب عليك، ايه هو الاناتومي الصح وايه هو عندي السبورت الصح؟ والله لو عرفت الحاجتين دول تعرف ليه حصل برولابس كل الافلام. طب يا دكتور اناتومي تاني، اناتومي تاني. لا لا لا، انا مش هقول كتير، انا هقول اربع جمل. هم اربع جمل توصف بيهم اناتومي. هم الاربع جمل، ادي اول جمله، ادي تاني جمله، ادي تالت جمله، ادي رابع جمله. حد فاهم حاجه؟ بس يبقى لما في اخر السنه يجي يقول لك يعني ايه عندي حضرتك برولابس وايه انواعه وايه الحكايه، لازم تبقى عارف اناتومي كويس. ليه عارف اناتومي كويس؟ عشان تعرف ربنا عامل سبورت لهذا السيستم ده ازاي، عشان ما يجيش الست دي اهي تشتغل لنا برولابس بقى ليتر اون. طب قول لنا يا دكتور الاربع جمل. حاضر. انا بسم الله الرحمن الرحيم. اول جمله عندي ان بيقول لك الاكسس اللي احنا سميناه ده، ان الاكسس عندي بتاعه السيرفكس والاكسس بتاعه الفاجينا الاثنين عاملين على بعض زاويه كام؟ 90 درجه. وهذه الزاويه اسمها انجل اوف فلكشن فيرجن. برافو عليك، عرفت ازاي؟ في فيرجن في فاجينا. برافو عليك، يبقى دايما احنا بنحفظها كده. ريفيرجن ريفيرجن. يبقى اول انجل عندي هي ان لو اخدت خط من الفاجينا عامل كده واخدت خط عندي من السيرفكس عامل كده. طب حتى عارف عندي الانجيوليشن دي بتاعه الفيرجن معموله بفضل ايه؟ معموله بفضل ان الرحم مشدود عندي من من من من فوق مشدود لقدام ليجمنت اسمه راوند، ومشدود عندي من تحت بليجمنت لورا اسمه عندي يوتروسكر. برافو عليك. يبقى في عندي شده ليجمنتس مظبطه هذا السيستم ومخليها انتي فيرتد. فيرتد يعني ايه؟ مقلوب. طيب يا دكتور وفين الانجل الثانيه؟ اهي اتاري ايه اللي حصل؟ اتاري عندي ان اليوترس از البادي از فلكسد ابون ذا سيرفكس. ده بادي از فلكسد يعني ايه يا دكتور؟ فلكسد متني عليه بحيث ان بقى عندي تو انجلز، انجل اوف فيرجن اند انجل اوف فلكشن. عاملين ازاي دول يا دكتور؟ ما بيذاكرهم فاكرين؟ بقول لك اعمل ايديك كده وايديك دي الفاجينا والحته دي السيرفكس والحته اللي فوق دي البادي. يلا دي كده اسمها انجل اوف ايه؟ فيرجن. الهول بادي والسيرفكس على الفاجينا كام درجه؟ 90 درجه. طب ودي كده اسمها انجل اوف ايه؟ فلكشن. البادي على السيرفكس عندي عامل اهي عامل 160 ل 170 درجه. عاملين كده زي بق الايه؟ زي بق عندي البجع. طب فيرجن بسبب الليجمنتس، طب والفلكشن بسبب ايه؟ حد فاكر؟ طب عليه التون. التون بتاع اليوتراين مصل اقوى بكتير في الانتيريور يوتراين وول عن البوستيريور يوتراين وول. عشان كده تلاقي البادي ماله تقوس لف على نفسه. دي جت في الام سي كيو لو تاخدوا بالكم. يعني ايه يا دكتور؟ عامله بالظبط كده، عامله بالظبط كده، عامله بالظبط كده زي البجعه. لا على فكره رقبه البجعه مايله لورا. انت عشان تكمل الكلام ده صح لازم تقول لي الزاويه الثالثه ان الفاجينا ماشيه على الهورايزن بزاويه كام؟ 60 ل 70. طب يا دكتور طيب فاضل جمله رابعه في النورمال اناتومي عندي. لا ما انت شايفها ان الليله دي كلها والعيله دي كلها اباف ذا ليفل اوف ايه؟ اباف ذا ليفل اوف اسكال سباين. قصدك تقول يا دكتور؟ قصدي اقول لك ان اليوترس النورمال فوق الاسكال سباين. طب يا دكتور ولو نزل تحت الاسكال سباين وما زال جوه الفاجينا دي اسمها يوتراين برولابس من الدرجه الكام؟ اولى. طب يبقى يا دكتور ولو نزل من الفاجينا وجزء منه جوه جوه الفالفا وجزء منه براها ده من الدرجه كام؟ الثانيه. ولو نزل من الفالفا بحيث ان كله بقى براها اسمه عندي من الدرجه الكام؟ الثالثه. ده في سؤال هنحله النهارده، سؤال غريب جدا. انا شايف ناس لابسه لبني بتوع الجوراسيك بارك، مش كنتوا الصبح حاضرين معايا وشفت الامتحان ده وشفت الاسئله الغريبه اللي موجود؟ فاكرين السؤال كان مكتوب ايه؟ حل قصر العيني البشع. يقول لك ايه؟ give the name and principles give the name and principles of two operations for treatment of vaginal vault prolapse. يا لهوي يا لهوي يا عرب. ده انت لسه جاي ها؟ لا الصبح خدوا الصدمه وراحوا في يوم المرح العالمي ده بتاع الطبيب المصري 14 كل سنه. نسي كل حاجه. بس انا بقى الجايين دول هقول لك امتحان غير طبيعي. 14 سؤال طازه اهو لسه بريحته اهو. جاي منين يا دكتور؟ من الاصل ايه؟ بيقول لك ايه؟ اديني اسم عمليتين للايبرولابس الفولت برولابس and their principles. principles هنكتب ايه لو جالك دول اصل عيني اللي هم ايه؟ اي كلام اي كلام. انما انت ايه؟ مية مية. طب قول لي ايه البرنسبل؟ ايه البرنسبلز بتاعت العمليات الفوت؟ اقص عليكم اقص عليكم. ده انا مجاوبها مجاوبها حالا مجاوبها اكيد. ليه علاقه بوانا انا فجاه ان عندي البرنسبل بتاعي ان رجع الفولت لاصله. ازاي تعرف انك رجعته لاصله؟ لازم يبقى اضاف ايه؟ انا بشرح ليه؟ امال مشكلتنا بقت ايه؟ مشكلتنا ان انا كنت اسيبك يا ابني مع الورق تذاكر وخلاص. امال المراجعه دي كلها انت ما انتش ملاحظ ان بتعمل فيها حاجات غريبه؟ يبقى ايه البرنسبل بتاعي؟ البرنسبل بتاع اي عمليه is to restore the normal anatomy through imitating the natural support. كل عندي البرنسيب بتاع is to restore normal anatomy through imitating the normal support. بس مش اكتر من كده فول ستوب. طب how to restore عندي ان الاناتومي الفولت يرجع لمكانه ان يبقى above the level of iskal spine. طب يا دكتور عندي لو اليوترس نازل تحت الاسكال سباين ولكنه لسه جوه الفاجينا اسمه first degree. طب يا دكتور لو اليوترس عندي شايفه من بره شايفه من بره يبقى يا ايه يا ايه؟ يا second يا third. عشان كده سبحان الله هتكتشف دلوقتي حالا ان عندي مين لي العيانين دول، هل عندهم انفستيجيشن ولا مين لي عندي الموضوع كله باي اكزامينيشن. يا جماعة انا بكلمك على توتال كلينيكال اسبكت، واتضح ان هو مكتوب عندك في 3 كولومز. الكولوم الاولاني بيكلمك على السيمتوماتولوجي كلينيكال بيكشر كشيت، الكولوم الثاني بيكلمك على انك هتعمل ايه وهتشخص ازاي كاكزامينيشن، وتبص كده جنب انفستيجيشن واضحه ايه تخرق عين الشمس. نو نيد فور انفستيجيشن، ات از توتال كلينيكال دايجنوز. ولما تيجي تبص سبحان الله لا اهم ايتم في الاكزامينيشن ما هوش القص، امال اي اهم ايتم جايبه لك نمره واحد مين؟ انسبكشن، ده مجرد بالايه؟ بالنظره، بنظره عين. طب يا دكتور علشان الموضوع ده هو النسوان النازل من اللور جنتل تراكت، تلاقي عندي ان اهم ايتم فيه هو مين؟ هو الديفرنشال دايجنوزز. طب يا دكتور في الكولن الاخير ايه اللي انت كاتبه؟ كاتب عندي تريتمنت. وعلى فكره لازم تبقى انت كلير مايندد لايك ذات في الامتحان. اما اجي اسالك على البرولابس الورق اللي بالعرض مش هتقدر تلمه وتحطه في خريطه جينيه كده بدماغ، انما ده ما اقدر المه. لامم كده، عارف ان ده سيمتوماتولوجي والانواع، وهنا الاكزامينيشن والديفرنشال دايجنوز، وهنا الثيرابي بتاعي. كده ايه تعجبني. طيب يلا خش. يبقى عندي حضرتك ان السكند ديجري والثيرد ديجري هيكون عندي حضرتك ان انا اعرفهم ازاي؟ باي انسبكشن. الحضرتك شايف ستر عشان مالها الراحه المدلدل منها، الله تبقى يا ايه ايه يا سكند يا ثيرد. طب هاو تو ديفرنشيت بين السكند والثيرد؟ حد فاكر؟ لكن لازم امد ايدي، لازم امد ايدي واعمل الخطوه الثانيه بعد الانسبكشن، اعمل ايه؟ بالبيشن. يعني ايه يا دكتور تمد ايدك وتعمل بالبيشن؟ امد ايدي واعمل كده. والله لو مديت ايديا ولقيت فراغ، وانا بقول لك انك هتلاقي فراغ، وانت مش هتلاقي فراغ، هتلاقي الانفيرتد تيشوز الهايفه بتاعت الفاجينا اهي اللي انا برسمها لك باللون الايه؟ احمر. ساعتها عندك صباعينك هيجوا على بعض، يبقى ده الثيرد ديجري. لا يا ماما اليوترس از كومبليتلي بروسيدنج ان فرونت اوف يو. اسمه كومبليت ايه؟ بروسيدنشال. بسم الله عليك. انما لو جيت حطيت ايديا الاثنين كده ولقيت عندي لحمه الرحم بين ايديا الاثنين، يبقى ايه؟ يبقى ده سكند ديجري. اختبار مسكه الايد ده كان اسمه هاند ايه تيست؟ هاند جريب تيست. وقلت لكم الاسم ده مش محبوب، وقلت لكم الاسم ده مش معروف، وعلى الودن وحش. عشان كده مجرد بتستعيد عنه بكلمه مين؟ بالبيشن وخلاص، انك بتعمل جاست عندي بالبيشن وخلاص. ماشي يا دكتور. يبقى بالانسبكشن عندي يا حسين هشخص تايب كام وتايب كام؟ 2 و3. يبقى ادي الانسبكشن محتاج. طب وازاي تفرق 2 و3؟ بالبالبيشن. يبقى ادي البالبيشن محتاجها. طيب امال الفيرست ديجري بتتشخص ازاي؟ الفيرست ديجري ده جوه. والله جدع يا ولد. لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل بي في. يبقى البي في، يبقى بص على الاكزامينشن، ودي فايده الورقه اللي معاك. هتلاقي اكتب على الانسبكشن 1، واكتب على البالبيشن 2، واكتب على البي في 3. ايوه كده. يبقى فعلا الحاله تجيلك تنام على السرير مرسوم عين، وبعدين بالبيشن، وبعدين بي في. واديت لك بص لبستك في الاكزامينشن عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا شرحت لك انواع اليوترين برولابس. انسبكشن يا دكتور هتشخص كام؟ تايب 2 و3. بالبيشن يا دكتور هتستخدمها ليه؟ علشان افرق 2 من 3، اسمها هاند جريب تيست. طيب وبي في ليه يا دكتور؟ بي في لا خصوصا تلاقي عامل صبعانيك كده، حد عارف ليه عامل صبعانيك كده؟ الصباع الاندكس ده بيحس ايه فوق؟ اسكال. طب وده بيحس مستوى مين؟ مستوى عندي البادي اللي مدلدل عليا ده. برافو عليك، برافو عليك. هي دي الحكايه ان انا ايه؟ اقدر احس عندي الاثنين بيهم. برافو عليك، تمام. طيب ماشي يا دكتور. يبقى علشان اعرف عندي نورمال اناتومي محتاج عندي ان انا اعرف عندي كام سطر؟ 4 معلومات. المعلومه الاولى يا دكتور the cervix is antiverted on the vagina. المعلومه الثانيه the body is antiflaxed on the cervix. المعلومه الثالثه the vagina is عندي inclinated على الهورايزون بدرجه 60 ل 70. المعلومة الرابعة عندي ان all that system is above that is the spine. طب ايه يا دكتور ده في اناتومي رهيب في المنطقة دي؟ لما انت عليت قوي على هذا الاناتومي في هذا الوقت مش معقول اجي النهاردة واجي اقول لك عندي ان ايه؟ ان عندي الريكتم is related لانهي وول من الفاجينا؟ posterior vaginal wall. مش معقولة اجي في هذا الوقت واقول لك ان التلت التحتاني مليان بادي اسمه perineal body، ومش معقول النهارده واحنا ليه ما اتكلم. ده احنا اخذنا سؤال اسمه What are the most common myths in the Douglas pouch؟ ما ايه صحيح؟ ايه اشهر حاجه هي الدوغلاس باتش؟ بنسبه 20% موجوده في كل ستات. ريتروفيرتد فلكس ديوتر، البادي بتاع مش معقوله بعد ما درسنا الكلام ده بشده جه النهارده تقول لي هو فين الدوغلاس باتش؟ فين الريكتم؟ عندي فين؟ عندي البرنيل بادي. ولا معقول برضو بعد الكلام ده جاي تيجي تقول لي يا دكتور طيب وهو عندي لو حصل انتيريو فاجينال وول برولابس ايه النورمال اناتومي بتاعه؟ معقوله لسه مش حد عارف ان البلادر ريليتد للابر تو ثيرد واليوريثر ريليتد لللور ثيرد؟ اه دكتور عارفين، بس احنا دايما في بيننا وبينك حاجز، دايما بيننا وبينك في خرم، احنا مش عارفين ايه الخرام اللي انت راسمها دي. اصل ده انا راسم ثلاث خرام، ومش خرام على فكره، دول ايه؟ سلكاي ومكتوبين 1 2 3، وده امتحان ليك. لا واللذيذ امتحان ده وهتعدي فيه. ايه يا دكتور السلكس ده؟ هل السلكس ده خرم؟ لا خالص، السلكس ده مش خرم. امال السلكس ده ايه؟ خط بالعرض معمول ما بين ايه؟ ما بين حاجه تخينه وحاجه رفيعه. طب يلا قولي لي اول خط عندي او اول واحد مكتوب عليه واحد اللي تحت خالص، واحد واحد واحد، اسمه ايه؟ علما ان هو معمول علشان الاكسترنال يوريترال سفنكتر ميتس تخين واليوريترا اللي بعديه رفيع، عشان كده هو نتوق بين التخين، قصدي حاجه داخله بين التخين والرفيع، اسمه ايه؟ ده سب ميتال سلكس، معرفش بينقش ورايا على طول. طيب والسلكس اللي فوق ده معمول عند مين؟ عند البلادر. لا يا دكتور، ان البلادر ديستنسبل، بتملى وتفضى وتملى وتفضى وتملى وتفضى، فعملت ايه؟ حز بالعرض هنا ودخلت راسك جوه الفاجينا، هو هتلاقي حز بالعرض في الجدار الامامي من المهبل، وهنسميه ايه نمره 3؟ بلادر سلكس. الله ربنا يبارك لك. طب يا دكتور ونمره 2 في الوسط، هو ليه في سلكس في الوسط؟ علشان في بلادر ناك تخين، وبعدين البلادر وول نفسها ايه؟ رفيعه. طب يا دكتور ده جاي في وسط الفاجينا بالظبط كده بالعرض، هتسميه ايه ده؟ هسميه اللي جاي في وسط الفاجينا كده بالعرض، هسميه ايه؟ ده ترانسفيرس فاجينال سلكس. طب وليه يا دكتور هذا الكلام؟ هذا الكلام ليه؟ علشان اما اجي واقول لك السيستوسيل تقول لي هو الذي يقع بين ايه والايه؟ البلادر سلكس وترانسفيرس فاجينال سلكس. واليوريثروسيل تقول لي الذي تقع بين ايه؟ بين عندي الترانسفيرس فاجينال سلكس والسبميتال سلكس. وكل ده ليه يا دكتور؟ كل ده علشان اما تيجي في الشفه ويقول لك ايه ابن الحاله اللي دخلت عليك؟ قول له يا دكتور this word is swelling protruding from the vagina. هتخش معانا النهارده في درس تجميعات بعد ما نصلي المغرب اسمه swelling of the lower، بتوع الصبح اخدوه ومش فاكرينه، تمام؟ swelling of the lower genital tract. واللي swelling of the lower genital tract الموست كومن فيها at all is prolapse. فساعتها لما تقول this is a vaginal swelling most probably prolapse for further evaluation، بس عشان حضرتك بتقول ان عندها ديسكيزيا وكونستيبيشن غالبا كمان دي عندها ريكتوسيل، فيقول لك والله برافو عليك. طب قول لي يا ابني ايه انواع عندي البرولابس؟ فقول له والله حضرتك ثلاث. اول نوع عندي يوتراين، ويا اما فيرست ديجري يا سكند ديجري يا ثيرد ديجري. طب يقول لك طب وتاني نوع ايه؟ طب وتاني نوع فاجينال، وبرده كل واحد ثلاث. ايه هم الثلاثه بتوع الفاجينال؟ يا انتيريور وول يا بوستيريور وول يا بولت سقف الفاجينا. طب وانتيريور وول ده مين؟ خلاص سيستوسيل يوريثروسيل. طب بوستيريور وول ده مين؟ خلاص بقى في الوسط ريكتوسيل، فوق شويه انتستين نازله من الدوغلاس باوتش بيسموها انتيروسيل او هيرني اوف دوغلاس باوتش، تحت البرينيال بادي. ده مستحيل ان الانس يبوظ من الفاجينا، ده محتاج انك تنتهك البرينيال بادي حاجه اسمها ايه؟ انوسيل. دي مستحيله. خلاص يا دكتور هم عندي مين؟ ثلاثة. يبقى اليوتراين برولابس 1 2 3، فاجينال برولابس انتيريور وول بوستيريور وول، وقلت يا دكتور مين الثالثه؟ فولت برولابس. بتشوفوها دي كتير يا دكتور؟ القصر العيني. تخيل القصر العيني، القصر العيني دول كده ولا كده؟ دول انتوا بالنسبة لهم حاجة عالية قوي قوي بالنسبة للعين، لكن كماني وايز هم بيطحنونا بالسوق. ماشي. طيب جالهم ايه السؤال بتاع الامتحان؟ لسه بقول لك جاي طازة، قال لك قول عمليتين للفولت برولابس. يعني انت جاي مستهون بحاجات والراجل جاي يسألك عندي في علم غريب. علم ايه يا دكتور؟ فاكرين فولت برولابس؟ عمر ما الفولت برولابس تحصل الا بعد ما يحصل ايه؟ بعد ما يحصل عندي هستريكتومي. وتيجي عندي تقول لي هو يا دكتور الفورت برولابس اكتر بعد التوتال ولا السب توتال هيستريكتومي؟ والاجابتين unsatisfactory بالنسبه لي. في ناس بيقول لك يا دكتور السب توتال هيستريكتومي احسن، يبقى دي السب لان سايب فيها مين؟ السيرفكس. فيقول لك احسن ليه؟ يقول لك لان انت have left عندي السيرفكس with a with its ليجامنتس، والليجامنتس دي هي اللي عامله المين سبورت، تمام؟ بس تيجي عندي تواجه في عين الشمس، لو جاوبت الاجابه دي هتواجه عندي بتاع كبير قوي. ليه بقى؟ لان كلنا بنعمل عندنا ايه؟ توتال. حتى انا حفظتكم سب توتال هيستريكتومي از يوجوالي دان باي ايه؟ سب توتال دكتور، هم ده رايهم كده. ففعلا اللي احنا بنعمله از توتال هيستريكتومي. معقول يا دكتور؟ طب كده انت سبت الفاجينا في الهواء؟ لا، مين اللي قال لك كده؟ شايف احنا بنعمل ايه؟ شايف عين الشمس هيرد عليك ويقول لك ايه؟ ويقول لك يا دكتور هنعمل سوتشرينج عندي حضرتك لبواقي الليجمنتس ده اهي وذ ايه؟ وذ فولت. وذ فولت مش كده وبس، مش يقول لك مش انا شلت البادي والسيرفكس واتبقى لي هنا شويه، خد يا عم الغرز دي، خد يا عم الغرز دي، اعمل سوتشرينج عندي بتاعه ذا ليجمنتس وذ فول. انهي ليجمنتس يا دكتور؟ مش انت سبت السيرفكس بقى لك شويه ليجمنتس حواليك خيطها في الفول، مش كده وبس. بيجي كمان يضرب لك في السبتوتال ويقول لك ايه؟ واما بقى للمخرفين، شو الكلام؟ اما للمخرفين اللي بيعملوا سب توتال فهم مش عارفين ان السيرفكس اللي بيسيبوه ده دي السيرفكس بتقله باي اتس ويت، بتقله الشديد والدراج ذا فاجينا داونوردز. تقول ايه؟ يعني ايه يا دكتور والدراج ذا فاجينا؟ هيسحبها عندي لتحت والدراج ذا فاجينا داونوردز. شفت الدفاع ازاي؟ قلبت الصفحه وكتبت الكلمتين دول، تمام؟ يبقى سب توتال فيرسس توتال، اكتب كده العنوان فولت برولابس، اكتب كده العنوان فولت برولابس، تمام؟ وخد منها سهمين سب توتال وتوتال. واكتب جنب سب توتال، اكتب جنب سب توتال ذا بيست. واي يا دكتور؟ واي ذا بيست وعليها علامة استفهام. وانت بقى هتجاوب تقول because we leave the cervix with its supporting ligaments. ماشي، يبقى السب توتال ذا بيست، بتسيب السيرفكس بالليجمنتس بتاعته فبيشيلوا الفاجاي. طيب تعالى على السهم الثاني، اكتب ايه؟ توتال، واكتب جنبيها ذا بيست. الله، يبقى دي ولا دي؟ واضح ان الموضوع عليه كونتروفيرسي. انت فعلا فتحت النظر تلاقي هنا رسمه كونتروفيرسي على طول، تمام؟ اكتب جنب التوتال ذا بيست. واي يا دكتور؟ وي سوتشر ذا ريمننس of cervical ligaments، بواقي cervical ligaments to the vault. We suture the remnants of the cervical ligaments to the vault. ده دي الاجابة الاولانية، بيقول لك ما تخافش انا هخيط الليجمنت. والاجابة الثانية also if we leave the cervix it will drag down the vagina by its weight. Also if we leave the cervix it will drag down the vagina by its weight. تقولها بتشتغل كتقيلة، اوكي؟ تاخد عندي مين؟ تاخد عندي الفاجينا لتحت، تاخد عندي الفاجينا الايه لتحت. ماشي يا دكتور، اوكي حاضر. كل ده ردا على السؤال الشافعي اللي بيقول لك هو يا ابني انواع البرولابس ايه؟ وتروح قايل له يوتراين وترسوم الثلاثه وتقول له فاجينا وترسوم الثلاثه. اغلب الناس اللي عندي في الامتحان ما بيعجبهمش الاجابه دي، ويقول لك ده شغل دروس واتخنقنا بقى من رصه الدروس. عارف بيحبوا يسمعوا ايه؟ كومبايند. اغلب الناس في الشفوي لو وقف على حكايه مين اللي قال لك يوتراين، مين اللي قال لك ان السماء يوتراين، من قال لك السيرفجر، اقول له خلاص حضرتك البرولابس حاجه من اثنين، يا اما الفاجينا تنزل الاول ومن شدتها تدرج وراها اليوترس اسمها فاجينا يوتراين، يا اما اليوترس ينزل الاول ومن كتر تقله ياخد وراه الفاجينا اسمها يوترو فاجينا. يبقى دي حطها في دماغك. الكلام ده يا دكتور انت شفته بجد؟ الواحد شعره مش مطقطقش يعني مش شويه ماشي يا دكتور. يبقى اكتر الناس يحبوا ايه؟ يحبوا موضوع الكومبايند فاجينا يوتراين او يوترو فاجينا. وبعد كده يقف كده الراجل ويسالك حاجه غريبه قوي، طب يا ابني ايه اساسا اللي جاب، شوف انا باخدك كانها حاله كلينيكال وده الحوار، وده الحوار. طب يا ابني ايه اساسا اللي جايب عندي حضرتك العيانه دي، ايه اللي جاب لها البرولابس من الاساس؟ هو ربنا سبحانه وتعالى مش عارف ان هم سهل جدا ان الستات دول يحصل لهم برولابس؟ علشان دي عباره عن مواسير فاتحه في بعضها، بادي فتح في سيرفيس، فتح في فاجينا، فتح في فالفا. ولا يا دكتور حد قال لك استغفر الله غير كده؟ حد قال لك ان ربنا كان سايب الكلام ده كله؟ ده كان في عندي نورمال سبورت ابن لذين. طيب وايه المين ايشو اللي عامل عندي النورمال سبورت؟ المين ايشو اللي عامل النورمال سبورت ان العماره ده ايه واقفه على حيلها ولا نايمه لقدام؟ يعني ايه نايمه لقدام؟ ايه دي اف؟ طب يا دكتور معقوله احنا نبني عماره نايمه على بطنها؟ طول ما العماره ما فيهاش سكان، طول ما هذا البيت ما فيهوش ايه؟ ويند. طب يا دكتور يعني قصدك تقول ان المين عندي ايشو للنورمال سبورت هو الاي في اف؟ طبعا. يعني يا دكتور علشان اللي عندي الرحم يقع لازم عندي يبقى كده ان لاين وذ ذا فاجينا؟ والله العظيم جالد موت اللي يقول هذا اليوترس الان لاين وذ ذا فاجينا اسمه ايه؟ لا ما اسموش ار في اف، خص عليه فيرست ديجري ار في اف. طيب ولو الرحم رجع لورا اكتر سكند ديجري ار في اف. طب لو الرحم رجع لورا اكتر واكتر ثيرد ديجري ار في اف. مش كده من الاسئله المشهوره قوي؟ لا ما تكتبوش حاجه، ما تكتبوش حاجه، ار في اف هشرحه الحصه الجايه، وفي حته مكتوب هنا فيه او هنبهك عليها عند دلوقتي. عشان كده الرحم علشان يقع ويبقى ان لاين وذ ذا فاجينا ات شود بي اي في اف لا في اف ثيرد ديجري ار في اف، وهي دايما تبقى دي الاجابه المثلى لدينا. طب انا عايز اعرف حاجه، هو عندي الانتروفيرتد فلكسد بوزيشن ده معمول بفضل الايه يا دكتور؟ معمول بفضل عندي الليجمنتس. انا الليجمنتس دي اللي عامله السبورت، هل هم الكوربوريال ولا السيرفايكال؟ اصلهم سته، ثلاثه كوربوريال وثلاثه سيرفايكال. انا راسم لك مين عندك في الورقه؟ السيرفايكال. يبقى مين الاهم طبعا مليون مره؟ السيرفايكال. واظن يعني بقت الرسمه خايبه خيابه، شو احنا وصلنا لمرحله ايه؟ والدنيا بقت تافهه حته السيرفكس. وبقول لك ايه يا سيدي؟ هذا السيرفكس عندي ماسك داير ما يدور في البادي عندي في جميع الجناب. يلا بقى وريني فلاحتك لو قلت لي ازاي السيرفكس ماسك قدام عندي في السيرفس بيوبس. الليجمنت ده اسمه ايه؟ سيرفايكو بيوبك. لا سيرفايكو فازايكو بيوبك، لان معدي في الوسط على مين؟ على البلادر. طب عليك. طب وريني فلاحتك لو قلت لي وهذا الليجمنت اللي على جنب اسمه ايه؟ اسمه ترانسفيرس سيرفايكال او ميجر او كارنال او عندي ماكن روت. طب امال التو ليجمنتس اللي ورا اللي راجعين يمسكوا في السكرم علشان الريكتم يمشي ما بينهم اسمه ايه؟ يوترو سكر ليجمنت. شفت الموضوع بقى تافه وحقير النهارده ازاي؟ يعني في عندي شويه سيرفايكال ليجمنتس هم المهمين. طب يا دكتور محمد عايز اسالك حاجه، هي الليجمنتس بس هي اللي عامله السبورت؟ لا الليجمنتس وايه كمان؟ الليجمنتس والماسل. انهي ماسل دي؟ الليفيتور إيناي. أرجوك كده تعالى على الشمال واكتب إن هي دي الليفيتور إيناي ماسكة عندي في اتنين بونز وجاي لها اتنين نيرفز. من أهمية ناقص حرف اتنين. معقول يا دكتور من أهميتها ماسكة في اتنين بونز؟ والله العظيم ده أنا أحزن. إيه البون اللي هي ماسكاهم قدام وإيه البون اللي هي ماسكاهم ورا؟ سيمسس بيوبس قدام وسيكرام ورا. الحمد لله. طيب. طب خش على الحاجة التانية الحزينة وقول لي. طيب وبيقول لك جاي لها نيرف، نيرف واحد ولا اتنين؟ من اهميتها. ده عندي جاي حضرتك من الانفيريور سيرفيس وواحد جاي من السوبيريور سيرفيس. جدع موت بيقول لي طب قول واحد فيهم؟ خص عليكم، واحد فيهم بيودندال نيرف. طب البيودندال نيرف ده اللي جاي من فوق ولا من تحت؟ خص عليكم، خص عليكم. ولحقتوا تنسوا العضله اللي على الجنب دي كان اسمها ايه؟ تيريتور. واللاين اللي انا رسمه باللون الابيض ده اسمه وايت لاين، والاوبتيريتور نيرف ده ماشي كده في كنال سبليت، الفاشيه بتاعت الاوبتيريتور سبليتد، والكنال دي اسمها ايه؟ الكوكس كنال. اللي ماشي فيها مين؟ بيودندال نيرف. طيب والشباب الجامده الشديده السوبيريور، السوبيريور نيرف سبلاي جاي منين؟ من اس 1 اس 2 اس 3. يا حضرتك ربنا سبحانه وتعالى جايها اتنين بوني اتاشمنت، جايها اتنين نيرف سبلاي طبعا علشان الضربه لا يعوض لهذا الكلام. طب يا دكتور الكلام ده عندي يتضرب ازاي طالما هو عندي شغال وقوي على طول؟ عارف هذا السيستم شغال وقوي على طول بفضل عندي نمره 4، ان الست غرقانه طول عمرها في هرمون اسمه ايه؟ استروجين. استروجين بيسموه الايه؟ امبلس. عندي نوعين من التروفيك امبلسز في الجسم يا جماعه، يا اما نيرف تروفيك امبلس يا اما هرمون تروفيك امبلس. فاكرين ما خدته في الجراحه ثينر وهايبوثينر وميديان نيرف والنر نيرف وبتاع ده اسمه عندي اما الحاجات تخس راح عندي النيرف امبلس بتاعه. انما عندي منطقه الحوض المنطقه دي كلها تحت امره مين؟ الهرمونات. تحت امره مين؟ استروجين. استروجين ريسبتورز هي اللي مخليه الليجمنتس كويس، واستروجين هرمون وتفاعله مع الريسبتور على البيترو هي اللي مخليه عندي كويس. طب يا دكتور ده ربنا بسم الله ما شاء الله عامل سيستم قوي جدا. ايوه، ما علشان كده السيستم ده ما يتضربش الا بعموره. إيه؟ عمره ما يتضرب عندي ولا يمكن الرحم يقع الا لو كان. تقدر تقول لي ايه اشهر حاجه تخلي اليوترس تحمل اي بي اف لفيرست ديجري ار بي اف؟ الحمل. برافو عليك. تقدر تقول لي اكتر حاجه تخلي العماره تقف على حيلها اما يبقى فيها ايه؟ سكان. طب هو يبقى فيها سكان مره ولا اتنين؟ كذا مره، وتبقى الفترات اللي بينهم قليله ولا متعاقبه؟ متعاقبه. وتبقى مجرد السكان دول موجودين برنس ولا خلاص ولا ولاده؟ ولاده سهله ولا ولاده صعبه؟ طب ليه ولاده صعبه؟ علشان والبيبي وهو نازل يدمر مين؟ يدمر عندي الليجمنتس والايه؟ والمصل. عشان كده انا رحت باص لعمور وعمال اقول له ايه؟ حمل حمل حمل حمل، ولاده ولاده ولاده ولاده، صعبه صعبه صعبه صعبه. هاي باريتي ولا لو باريتي؟ هاي باريتي. برافو عليك. ولد عندي في البيت ولا في المستشفى؟ لا في المستشفى. عارف لو والده في البيت دي بيسموها ولاده ايه؟ ولاده سهل. هما بينقلوا العيانين من البيت للمستشفى ليه؟ عشان مش عارفه تولد. مش عارفه تولد ولد فجابوها فين؟ في المستشفى. تخيل معايا عموره بقى ان ده بيبي بيبي، واحنا عايزين ايه؟ نبوظ عندي وقت الولاد. اول حاجه عندي بوظ لي الفيرست ستيج، فاكرين؟ سكند ستيج، فاكرين؟ انا بأهلك كده للأوبستاتريك بقى من الاسبوع الجاي. فيرست ستيج هي الفترة اللي مالها السيرفكس مالو؟ دي بتاخد كم ساعة دي؟ بتاع 10 ساعات، كل سنتي في ساعة بتاع 10 12 ساعة. سبحان الله، دي أطول عندي حاجة فيه. عارفين؟ دي المأساة بتاعتنا في الدمرداش. بيجي لنا عينين غلابة عيني قصيرين كده، وبعدين يجوا يولدوا عندنا محدش قفاهم أي حاجة في الأنتينيتال كير. بره بره وربنا يسهل وما تسافرش، ويا رب ما تسافر بره. ليه يا رب ما تسافر بره؟ عشان ما تتعقدش. ها؟ عشان ما تتعقدش. خليك هنا خليك هنا. انا اقول لك سؤال، حط حلقه في ودنك. عمر الصرصار اشتكى ان هو بيشم ريحه الكاكا وان على طول عايش جنب البلاعه؟ لانه ما شافش حاجه غيرها. ها؟ عشان كده اسمع كلامي، واياك تسافر وتطلع بقى تشوف البانيو والبورسلين والحاجات الحلوه دي. خليك ايه؟ خليك في البلاعه اللي احنا فيها دي. ماشي يا سيد. بره يجيبوا الستات ويقعدوهم في قاعه زي كده، ويجيب لك تلفزيون بلازما كده كبير ويبتدي يعلمهم حاجه اسمها فيرست ستيج وحاجه. انا اشوف الافلام تلاقي الزوج يخش، واول ما يخش يبتدي هما الاثنين ايه؟ ينهجوا وينهجوا حركات كده فاشله. على فكره كل ده كلام اوام. هنا بقى المصرية اما تخش عندك وتتحجز في المستشفى تفتكر ان هي ايه على طول؟ هتولد على طول. انت ما تضحكش، ده انا بتكلم على مراتك انت، انت يا دكتور يا فاهم. يوم ما هتولد مراتك في النزهة الدولي ولا في كليوباترا وتدفع عليها 9000 ولا 8000 جنيه، انت نفسك تعمل كده. من نايب هيفحصها من هنا ويكتب لها تذكرة دخول من هنا، هتيجي بقى التليفونات للدكتور، هنا دكتور ولدت ولدت يا عبيط. ما انتش عارف ان هي لسه بتبقى 3 4 سم وفيها بتاع 6 7 ساعات على بالها تبقى فولي دايليتد. مراتك بقى لما تخش المستشفى وتفتكر ده وقت الولاده، تفضل ايه تحت؟ تفضل ايه تحت؟ ولن تستفيد من هذا الحزق طوال الفيرستيج الا ما عماله تدمر في ايه وتدمر في ايه؟ المسلز والليجمنتس. طب في السكند ستيج عموره، ومازال انا فاتح شانل معاك يا عمرو وبقول لك سكند ستيج، تخيل ازاي تتضافر القوة كلها علشان نبهدل الست دي في السكند ستيجنج بلاد برولابس. انا هسكت عشان ادان المغرب واعملها ايه؟ هعملها على هيئة بانتوماي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ايه ده؟ طب ده البيبي ماله؟ كبير حيوان بيبي اليفنت قد الداهية. طب وايه ده؟ بيعمل ايه الدكتور من فوق؟ بندل براك. طب وايه ده؟ لعبتوها النهارده الصبح. ايه ده انت بتولد راس البيبي بمين؟ بفورسبس. تتضافر الجهود كلها، واحد بيمزق من فوق بندل بريشر، وواحد وبيبي عندي كبير في الوسط وتحت بيتشد من تحت، بيشد بايه؟ بفورسبس. طب اتدمر يا ابني الليجمنتس والمصل، انت بتجيب لي كده برولابس. والثيرد ستيج ده نهار ابيض، ده الاذان قرب، ده احنا لازم نولد الكلاسيك. يا ابني استنى على الاقل من كام لكام دقيقه؟ من ربع ساعة ل 30 دقيقة. ايه ديكي ديكي ديكي؟ لا شغل عجين الفلاحة ده عندنا بنسميه ايه ميثود؟ الطعم يا جماعة اللي اكل مولت ده تحسوا ما كلتوش بقالكم سنين. يا نهار ابيض، وعملوا ايه فيكم في الحفلة النهاردة؟ يا جدعان ما كلتوهمش ولا ايه؟ فين بتوع الاتحاد؟ ما اكلتوهمش ليه دول؟ كريديمس كريديمس كريديمس. انما الشغل الصح عندي، شايفة؟ لو في شوكولاتة سايحة ونازلة تعملي ايه؟ تعصريها ولا تشدي الغلاف من فوق؟ حركة شد الغلاف من فوق دي اسمها ايه ميثود؟ براندة اندروز ماسك. وياك تعمل ايه؟ وتعمل عندي دي ماسك كريدي ماسك. هو الكلام ده كله عمورة بيسأل فين؟ هنا هو كل ده علشان ارد لك على هذا الشيت. عبالي ما بشرحش نظري، انا بشرح شتات. الشتات ايه؟ دخلت العيانة بتشتكي من there is something protruding from the vagina. قولوا لي عمورة عارف ايه من الشيت؟ او لقى ايه مكتوب في الكيس؟ يقول له ان دي برولابس. كل حاجه بنعرف. واكتب لك كده سؤال مشهور قوي قوي، ازاي عرفت؟ والله عرفت يا دكتور من الكومبلينت والايه والريسك فاكتور. رد عموره يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اما عن الكومبلينت فهي بتقول ان الكومبلينت ده حاجه اكيوت ولا حاجه كرونيك. ات تيكس تايم. وهتفاجئ عندي وان هي بتاخد الوقت ده هو ان سيمتومز جديده عماله تظهر. انا اقول السيمتوم وانت تقول لي ايه تفسيرها اسمه ايه. والحق يا دكتور بقى عندي حضرتك من 5 سنين في حاجه بسيطه بتنزل عليا بس اما احزق وخلاص. ايه ده؟ برولابس ولسه صغير. وبعد كده يا دكتور عندي ب3 اشهر ابتدى عندي يبقى فيه ريحه وحشه نازله علينها لونها ابيض. ايه اللي حصل؟ secondary infection. secondary infection على الاي تيشوز، على الكونجستد فاجينال تيشو. وبعد كده يا دكتور خدت دواء عندي للكانديدا. ليه قلت كانديدا؟ مش حاجات دي. وساعتها الموضوع ده ايه راح. بس يا دكتور عندي الموضوع اختفى لمده 2 سنين، يا دوبك كان بيجي وجع كان في حاجه بتسحبني من قدام، ووجع شديد من ورا. الوجع الشديد اللي في الظهر ده وجع ايه؟ كينك على مين؟ الوجع عندي اللي من قدام عندي ديبس اللور ابدومنال دراجنج بين ده بتاع مين؟ كينك على مين؟ على البيوبس سيرفايكو فازاينال ليجمنتس. هو دكتور كنت باخد مسكنات وزي الفل. بعدين يا دكتور مره كحيت كحه جامده قوي، كان في حاجه وقفت في زوره وحد بيجيب في سيرتي. من ساعتها نزلت ما رجعتش. ليه؟ ايه اللي حصل على التيشوز؟ كريتينايزيشن عندي. وبعدين يا دكتور حاجه غريبه قوي، بقالي 6 شهور الدوره بتيجي عندي بتقعد فتره طويله، وبتيجي يا دكتور قبلها 3-4 ايام تقل. ايه اللي انا بقوله ده؟ اعراض ايه دي؟ وبعدين يا دكتور الحق الحق الحق انا جايه لجالك اعمل عمليه، حاكم جوزي هيطلقني. ايه الوجع ده اسمه ايه؟ ديس. وكل ده يبقى كل ده انت عرفته منين؟ من الكومبلينت. وبعدين الراجل يقول لك طب ما ممكن يكون الكلام ده ناتج عن حاجه ثانيه نازله. ليه انت فكرت عندي ان هو ده برولابس؟ ما انت لو بصيت في الرسم عندي ديفرنشال دياجنوز. ليه ما يكونش ده رحم مقلوب ونازل لتحت؟ اسمه ايه الرحم المقلوب اللي نازل لتحت؟ كرونيك انفيرجن. ليه ده ما يكونش حاجه مدلدله من الرحم او من عروق الرحم؟ اسمها ايه الحاجه المدلدله بلونج بابيكل دي؟ اسمها ايه؟ بوليبس. انت ليه اختار؟ لا يا دكتور اصل في ريسك فاكتورز غريبه قوي. العيانه بتقول لي ان هي بارا 5+3 اوبا يبقى ايه؟ هاي باريتي. وتقول لي ان عندي حضرتك ان هي جالها جاستيشنال دايابيتس في اخر عيلين. ايه علاقته ده بموضوع ماكروسومي. وبتقول لي كمان يا دكتور عندي ان هي خلفت عندي الـ8 دول حملتهم عندي ورا بعض رابيد سكسيشن. وبتقول لي يا دكتور ان الست عندها 56 سنه. انا ليه اخترت الايدج ده؟ بوست منوبوزال علشان اضيع مين؟ استروجين. وبعدين يا دكتور منظرها كده غريب، ببص لها لقيتها غير اوبيس، ولقيتها ببص في بقها لقيتها ناحيتها سجاير. طب انت ليه بصيت في بقها؟ السجاير عندي بالموضوع التخن، يبقى انت لازم تدور على ايه؟ لازم غير ما دورت عندي على predisposing factor لازم تدور على precipitating factor. قلنا يا دكتور لقيت العيانة دي معاها دواء بتاخده كل ساعتين، قل له اه قرص البريكانيل الصغير، يبقى عندها ايه؟ برونكيال اسم. لقيت يا دكتور معاها شاست اكس راي وبتقول لي الحق انا مريضة صدر مزمنة، عندها ايه؟ جنرال اوبستراكتيف اير واي ديزيز. الله، يبقى العيانة دي من الريسك فاكتورز عندي لقيت حاجات كتيرة قوي تمشي مع ايه لو انت جامد؟ تمشي مع البريديسبوزنج فاكتور وتمشي مع بريسبيتيت. وعلشان كده يا جماعة ده فايدة ان احنا بندرس دايما ال، يبقى ده علشان كده انت هتفهم النهاردة في الست ورقات احنا ازاي بناخد شيت. انت يا دكتور الشيت هسألك في الست ورقات كلهم ازاي عرفته؟ تبقى من الكومبلينت ومن الريسك فاكتور. الكومبلينت ده هو السيمتوماتولوجي، والريسك فاكتور ده جاي منين؟ من الايتيولوجي. ايوه كويس انك جيت دلوقتي يا محمد، ازاي شكيت ان اللي ماشيه وراك دي عندها كانسر سيرفكس؟ اقول له من الريسك فاكتور يا دكتور، اصلها داخله وطافيه السجاير وانا عارف ان عندها مالتيبل ريليشن شيبس، وابتدت على ايدي او ابتدت عند 18 سنه مع مالتيبل بارتنرز ومعظمهم كانوا انسر كانسر. عارف دايما الايتيولوجي علشان الايه؟ علشان الريسك فاكتورز بتاعتك. وبعدين الراجل يتدور لك ويقول لك طب يا ابني ما انتش محتاج عندي انفستيجيشن علشان تؤكد الاكزامينيشن، علشان تؤكد الدايجنوز بتاعك ده، تقول له ايه؟ نيفر، اياك ما تودينيش في داهيه. كل عندي البرولابس از جاست توتالي توتالي توتالي دايجنوز، توتالي كلينيكال دايجنوز. بس يا دكتور حضرتك كاتب اي سي تي، لازم طبعا لان المين ثيرابي ليهم هو سيرجري، فلازم قبليها اعمل ايه برسنتج؟ هيموجلوبين برسنتج، لازم. طب ولو عجوزه وعندها فوق 60 سنه او 55 ايه اللي بيتضاف؟ شاس اكس راي، وايه كمان؟ اي سي جي، ولازم ايه؟ سكر. عادي بري اوبريتيف، المفروض كبرت وغنف انك تعرفوا هذا الكلام. طب يا دكتور وافرض الست دي بتشتكي من شويه حرقان في البول، ليه يا دكتور شيكون حرقان في البول؟ سيستوسيل يا اخي، شويه بيركنوا فيه هنا وبيجي لها ريكارنت يو تي اي. ضيف عندي مين؟ ضيف عندي شويه يورين اناليسز وكالتشر سنسيتيفيتي. نيفر نيفر نيفر عشان اعرف ان عندها سيستوسيل. محدش دماغه مثلا يروح نعمل ايه؟ سيستوسكوب. او حد مثلا دماغه يروح نعمل ايه؟ سيستوجرافي. او حد مثلا يقول لي ان من كتر ما البلادر نازله كده لتحت يا دكتور ممكن ان اليوريتر يبقوا كينكد للدرجه ان تضيع رينال فانكشن، فاحتاج اعمل رينال فانكشن تيست. او حد فيكم يتخيل ابدا ان ممكن البلادر يحصل فيه كينك رهيب لدرجه ان يعمل كينك على اليوريتر، لدرجه ان يحصل ايه؟ هايبرنفروزز، لدرجه ان محتاج اعمل اي في بي او هاندي انسوه، لدرجه يا دكتور ان انا من الريكتم من ورا محتاج اعمل عندي باريوم انما، محتاج عندي ان اعمل مش عارف ريكتو سيجمويدوسكوب. الكلام ده كله انساه، ده كله توتالي توتالي دايجنوز وجاست مين لي وحياتك باي ايه؟ باي انسبكشن. وحياتك انت مجرد بس تقعد العيانه وتقول لها بليز بليز بليز يا مدام انت مش تعملي اي حاجه، انت بس اقعدي قصادي كده هعمل لك انسبكشن وبعدين اعمل لك عندي اكزامينشن على ايه؟ اكزامينشن عندي على خفيف، مش اكزامينشن قوي ولا حاجه. طب يا دكتور وانت يعني لما تعمل انسبكشن هتشوف ايه؟ والله انا اقول لها اقعدي في اللايثوتومي بوزيشن وبليز عندي اخبارك ايه؟ وبليز احزقي لتحت شويه. ليه احزقي لتحت شويه؟ علشان مين يظهر؟ برولابس يظهر، لان الوضع اللي انت بتشوف فيه في اللايثوتومي بوزيشن ده وضع فيسيولوجيكال ولا لا؟ ده هو بيظهر وهي ايه؟ واقف وبيختفي وهي ايه؟ نايمه. فشور لو فحصتها كده هتلاقي ايه؟ طف. حتى علشان كده بتقول لها ايه؟ احزق لتحت شويه. ايه احزق دي يا دكتور؟ سوري لو قوي. لا خلاص اعملي كده تمارين واطلعي كده بوسطك والفوق والتحت والفوق والتحت. انا اهلا اهلا بمدبر العمليه رقم واحد، خش خش خش تمام. فاحزقي كده بالمنظر ده واعملي التمرين كذا مره بحيث ان هي ايه يبان. وجاست الموضوع از باي انسبكشن وتشوف ايه يا دكتور؟ تشوف حاجه من الثلاثه وحياتك. لو لقيت عندي ستاره مدلدله من فوق يبقى ايه؟ لو لقيت ستاره مدلدله من فوق نازله عليك يبقى ايه؟ سيستوسيل. طب ولو لقيت سجاده مكعبله من تحت تبقى ايه؟ ريكتوسيل. طب لو لقيت في الوسط حاجه نازله وفيها خرم تبقى ايه؟ يعني هنزلها مسابقة على قناة ميلودي تريكس حاجة مدلدلة وفيها خرم يا جماعة، تبقى ايه من يبقى سيرفكس يا جماعة، يبقى ده يترن برولابس، قص عليك قص عليك، يبقى فعلا هي كلها تشخص جسر انسباكشن بريو، مجرد حد يعمل سبريشن الفالف يا ستارة مدلدلة من فوق، يا اما سجادة مكعبلة من تحت، يا اما حاجة في الوسط وعليك تاش ناقص حاجة، تاش ناقص حاجة النهاردة غير التيشيرتات اللبني وكده، ما انتش حاجة بتجو، مش ملاحظ ان انت بالاسلوب ده عرفت كل التايبس اللي عندك جاست بالانسبكشن؟ خش بالك الموضوع ده، خش بالك ان بالانسبكشن عرفت عندي السيستوسيل من الريكتوسيل من اليوترين برولابس. لا لا لا، خد خد خد خد خد خد وقف، نزل ايديك من عليه يا ابني، يا ابني عيب عيب يا ابني اللي بتعمله ده، ما انتش ملاحظ حاجه ثانيه، ملاحظ انك ايه كمان عرفت الديجريز. وانا دكتور، لان لو اليوترس متدلدل ليك هو يا اما ايه اما ايه اسدس اسدس، لان اليوترس لو مدلدل ليك هو يا اما سكند ديجري يا اما ايه يا اما عندك ثيرد ديجري. حتى عندي الفاجينا اللي هي مدلدله ليك تقدر تحطها في درجتين. ولا دكتور، في عندي سيستوسيل صغير، في عندي ريكتوسيل عندي كبير، في عندي يا دكتور ريكتوسيل صغير، في عندي يا دكتور عندي سيستوسيل كبير. عرفتوا بنقسمهم ليه؟ بنقسمهم عندي لمايل او سيفير، لسمول او لارج، صغير كبير، مايل سيفير سمول لارج، سهل. كل ده انت عرفته جاست باي ايه؟ باي انسبكشن. لا كمل كمان، ده انت كمان شفت حاجه هنا اهو وحشه جدا، شفت ايه يا دكتور؟ شفت اشهر عندي مشكله ممكن تاجل العمليه 3 ل 6 شهور، عارف ايه؟ ايه المول؟ الريحه اللي طالعه دي؟ ايه المنظر ده؟ شفت ايه؟ شفت ألسر. ألسر؟ ايه الألسر اللي انت شفته ده؟ ألسر مشهور جدا جدا عندنا، عارفين بيسموه ايه؟ بيسموه عندي تروفيك ألسر. يا دكتور حكاية التروفيك ألسر أشهر كومبليكيشن عندي، تأجل العملية ليه؟ خير اللهم اجعله خير، ايه المشكلة؟ قال يا سيدي بيقول لك حصل سيستوسيل، حاضر، البلادر نزلت. طب والبلادر نزلت حصل ايه في الفاسكليتشر كينج؟ طب ده أدى إلى ايه يا دكتور؟ أدى إلى كونجشن. يعني ايه كونجشن؟ التيشوز مالها؟ تخنت. طب اما تخنت يا دكتور حصل عليها سكندري ايه؟ انفكشن. طب ما حصل عليها سكندري انفكشن، ايه اللي حصل عليها؟ حصل عليها مين؟ ألسر. الله، فحصل سبحان الله حاجه غريبه جدا، حصل عندي تيشو اتروفي على اوريدي تيشو هايبرتروفي. طب يا دكتور هي حصل اتروفي ولا هايبرتروفي؟ علشان كده راحوا مسمينه ايه؟ تروفيك. انت خش تحط بقى اللي انت عايزه، عايزه يمشي مع اتروفيك، عايزه يمشي مع هايبرتروفيك، مفيش مشاكل ان حصل حته السريشن واتروفي على تيشو هايبر. عارف لو العمر مد بيا لغايه ما وعدني وامسك الوزاره فعلا هسمي هذا الالسر ايه؟ هسميه ايه؟ اتروفيك ولا برافو عليك؟ انت هعينك المساعد صايع اول جنبيه ديستروفيك. اه طبعا، لو اتروفيك ولا هايبر ديستروف، مش كده وبس. طب وهذا الالسر ليه بيسموه ديكيوبيتس؟ حد عارف يعني ايه ديكيوبيتس؟ يعني واضح. لا مش كونجكتور، ديكيوبيتس يعني واضع. What is your decubitus؟ وضعك ايه في الحياة؟ تمام؟ decubitus لا يمكن كان يحصل هذا الألسر غير اما وضع الفاجينا بقى بالمنظر ده، حصل برولابس وحصل ايه؟ كينك. الله، يبقى حصل اتروفي بسبب الانفكشن. وحصل يا دكتور ليه اسمه decubitus؟ لان عندي كان لا يمكن يحصل انفكشن الا لما كان يحصل congestion على الفيسلز بسبب هذا الوضع. طب يا دكتور ما الكلام ده لازم اعالجه حضرتك، الكلام ده لازم عندي اعالجه عندي قبل الايه؟ قبل ما اخش اعمل عمليه. انا لا يمكن اعمل عمليه على مين؟ على انفكتد تيشو. برافو عليك. مش كده انت لو ناصح تيجي تبص على تفاصيل الثيرابي عندي تلاقي ان مكتوب نمره 1 بري اوبرتيف، ونمره 2 اوبرتيف، ونمره 3 بوست اوبرتيف، 5 ستابس، ونمره 4 كومبليكيشن. يا بالنيله، واسوأ كومبليكيشن عندي نمره 5 انه يحصل ايه؟ ريكرنس. واشهر اسئله بقت بتيجي دلوقتي مش يجي يقول لك ديسكاس برولابس، يجي يقول لك ديسكاس ايه؟ ديسكاس ريكرنت برولابس، او الازهر زي ما عملوا وجابوا لهم السنه اللي قبل اللي فاتت قالوا لهم ايه؟ ديسكاس هاو تو بريفنت برولابس. عارف هاو تو بريفنت برولابس ليه؟ علشان عمليه ايه؟ ريكرنس. ايه هاو تو بريفنت برولابس؟ دي عمليه يعني اعمل ايه؟ عامل ايه في البريسبوزنج فاكتور والبريسبيتنج فاكتور؟ عشان كده لو بصيت هنا هتلاقي في البري اوبرتيف بريباريشن مكتوب مهم قوي ان انا اعالج مين الانفكشن، وذر عندي جينيتال تراكت انفكشن او وذر عندي حضرتك يورينري تراكت انفكشن. وهنا مكتوب علاج التروفيك ألسر بس ناقص. خلاص يا دكتور دي اتفقست قوي، علشان عندي حضرتك التيشوز دي اتروفيك وجالها سيكندري انفكشن، ايه علاج الانفكشن؟ ايه علاج الانفكشن؟ انتبيوتكس اكوردنج تو ايه؟ كلتشر سنسيتيفيتي. طب يا جماعه علشان التيشوز دي بقت اتروفيك، ايه علاج الاتروفي؟ ايه علاج الاتروفي؟ ايه علاج الاتروفي؟ احط لوكال كريب ايه؟ ريم جيبت اكواين ايه؟ استروجين. يا دي النيله ويا دي الايام اللي ضاعت. فاكرين حصه كده كان فيها جدول مقارنه بين الاستروجين والبروجسترون، وكان يقول لك الاستروجين لوحده ويستخدم في ايه، مش استروجين بروجسترون كسي وسي لوحده، كانت اول حاجه مكتوبه to improve the healing of the lower genital tract atrophic conditions like that. طب اديني العلاج الثالث. طيب وعلشان عندي هذا الوضع الغريب اللي عامل عندي vascular congestion اعمل ايه؟ دي كينكل فيسلز يا دكتور، رجع الوضع ده. حد عارف ازاي رجع الوضع ده لاصله؟ احط ايه جوه الفاجينا؟ اخصى عليكو، احط ايه جوه الفاجينا؟ حط تامبون، حط عندي حشو، حط عندي فوطه، حط عندي اي حاجه يا دكتور، حط عندي اي حاجه. وده اللي تلاقيه مكتوب هنا بس ناقص. اكتب كده انتي سيبتكس ومش عارف لوكال بريمارين كريم ومش عارف مكتوب سيلفر نيتريت كي، لا بس ناقص حاجة. اكتب بلس اور ماينس فاجينال ايه يا دكتورة صفاء؟ فاجينال ايه؟ باك. باك. طب وفايدة الباك ايه يا دكتور؟ فايدة الباك ان ترجع عندي الكينكينج ده لمين؟ الكينكينج ده لاصله. ماشي ماشي اوكي، الكينكينج ده يرجع لمين؟ لاصله. طيب خش لي بعد كده. يبقى اول حاجه عرفتها تايبس سيستوسيل ريكتوسيل يوتراين برولابس. تاني حاجه عرفتها ديجريز، يا اما يوتراين يا اما فاجينال، يوتراين ذا سكند وثيرد، فاجينال سمول ولارج. تالت حاجه عرفتها كومبليكيشن تروفيك ألسر. طب وليه يا دكتور كاتبها كبري اوبرتيف؟ اشهر حاجه لازم تتصلح جنب. طب وافرض ما خدناش بالنا من تروفيك ألسر وعملنا عمليه، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ريكارنس. ايه اسباب الريكارنس يا دكتور؟ فشل في البري اوبرتيف، فشل في الاوبرتيف، او فشل في بوست اوبرتيف، يحصل ريكارنس على طول. طيب امسك نفسك. طيب دي كده رابع حاجه واخر حاجه في الانستكشن تودي وشك الناحيه الثانيه وتخليها تكح. واي؟ علشان ما اشوفش البول وهو نازل منها بقى. يبقى دي لو ما شفتهاش الاستريس انجو وديت نفسك في داهيه. واكتب جنبيها بين قوسين كام برسنتج اسوشيشن؟ 50%. يا جدعان يا جدعان، اسهل حاله تخش لها برولابس، بس البست في الحيطه لو الحاله فيها برولابس ومين؟ ستريس. ودي بتعرفها بالانسبكشن. يا جدعان لو الحاله برولابس امك دعيالك، لو الحاله برولابس وستريس كونتنس امك غضبان عليك. طب يا دكتور وبعد الكلام ده في اي لازمه ان انا امد بعد كده واعمل بالبيشن؟ ويا ترى ما سر السهم اللي فوق، السهم اللي في الوسط، السهم اللي تحت؟ اخص عليكم يا جدعان. السهم اللي فوق هتدخل صباعينك كده وهترفع مين؟ البلادر نك. ده فين وبتاع ايه واسمه ايه؟ بتاع الاستريس رين كونتنس. الست الكل بتكح، اما كحت نزل بول رحت حاطط صباعيني كده وعملت اليفيشن للبلادر نك، كحي لقيت البول ما بينزلش. يا دي النيله، وعمالين نقول بوني وعمل اربع حاجات واخرهم بوني اليفيشن تيست وهناخده في الاستريس، ادينا خدناه اهو. طيب ماشي يا دكتور ده اللي فوق. حاضر حاضر يا بابا. طيب طيب وايه اللي عنده يا دكتور السهم اللي انت رسمه في الوسط؟ ده بالبيشن لحاجه في الوسط. عارف انا بمسك ايه كده؟ اليوترس. طب ولو لقيت هنا تيشوز واليوترس مدلدل قصادي، يبقى دي انهي ديجري؟ يبقى دي ثيرد ديجري لو لقيته مدلدل. طب لو حطيت صباعي هنا ولقيت لحمه اليوترس هي اللي في ايديا، يبقى ده انهي ديجري؟ يبقى ده عندي السكند ديجري. مش احنا قلنا في اول حصه الانستكشن هيشوف ان ده يا سكند يا ثيرد، وهاو تو ديفرنشيت ما بين ذم باي بالبيشن بالجريب تيست. يبقى تكتب يا عمور على السهم اللي فوق، اكتب عليه ايه؟ اكتب اليفيشن تيست. انظر اس يو اي. وتكتب على السهم اللي في الوسط عندي تكتب ايه؟ تكتب عندي جريب تست. جريب محبوش الاسم ده خالص علشان افرق السكند منين من الثيرد. طيب وتحت عندي بتمد ايدك على مين؟ على الليفيتر ايناي. تحس الليفيتر ايناي، تحس التون بتاعها ما بين صباعينك كده الاثنين، تحسه، تشوف قوه الليفيتر ايناي. وايه يا دكتور ليه اشوف قوه الليفيتر ايناي؟ ده يفرق معايا في العمليه يا دكتور؟ طبعا. ولو عندي لقيت التون بتاع الليفيتر ايناي اي كلام، ده هيعمل ايه بعد كده؟ نمره خمسه، ريكار. يا جماعه الريكارنس ناتج عن مشاكل يا ايه يا ايه؟ يا بري اوبرتيف يا اوبرتيف يا بوست اوبرتيف، احنا لسه ما قلناهاش. طب يا دكتور يبقى فوق اليفيشن وفي الوسط جريبنج عندي لليوترس سكند من ثيرد، وتحت عندي نكتب عليه ليفيتر ايناي. دكتور لا مؤاخذه يعني، انتوا بتمد ايديكوا ليه؟ انا مش شايف اي لازمه بقى خالص ان احنا نعمل مين؟ بي في. لا يخص عليك، ده في حاجتين من انواع البرولابس لغايه دلوقتي لسه ما تشخصوش. حد عارف مين؟ انهي ديجري من اليوترين برولابس؟ فيرست. وفعلا عشان كده تلاقي السهم عندك ده بيشاور عليه، لا وفي سهم بيشاور على حاجه بعيده وفوق ما ينفعش تعمل بي في، او ايه ده السهم ده بيشاور على مين؟ انتيريو سيل. برافو عليك. يبقى في حاجتين محتاج تمد ايدك قوي وتعمل بي في. مين الحاجتين اللي محتاج تمدوا يا دكتور؟ انك تشوف الفيرست ديجري وانك برولاب يوتراين برولابس، والحاجه الثانيه انك تشوفها هي مين؟ هي عندي الانتيريو سيل. ماشي يا دكتور، على عيني وعلى راسي. طب كده يا دكتور ده انا عملت ثلاث خطوات، ده انت بتقول سبعه. الاول انسبكشن، بعدين بولبيشن، حاجه فوق، حاجه في الوسط، حاجه تحت، بعدين دخلت صباع وعملت بي في عشان فيرز جري وعشان الانتيريو سيل. وايدك الثانيه دي بتعمل ايه؟ حطها هنا. ولو حطيت ايديك هنا يبقى اسم الاكزامينيشن ده ايه؟ باي مانيوال. وافرض لقيت عندي وانت بتعمل باي مانيوال اكزامينيشن ان عندي اليوترس حضرتك از انلارجد ونوبي ومليان حاجات كده مكعبره زي البطاطس، يا نهار اسود دي عندها فايبرويد. طب وانت ما خدتش بالك ليه؟ لان الفايبرويد موستلي از اسيمتوماتيك والعيانه قال مالها ما قالتش هذا الكلام. طب وانت ايه الاخبار؟ الحمد لله انك عندك ان انت ما فحصت العيانه، بتفحصها باي مانيوال تو ديتكت اذر باثولوجي. طب استنى استنى يا مرو، وانا بحط ايديا كده باي مانيولي على جنب، لقيت البنوته اللي انا بتكلم فيها دي عندها 36 سنه، لقيت في عندي اوفيريان ماس بالمنظر ده كبيره، ما بتشتكيش من اي حاجه خالص. عارفه انهي اوفيريان ماس ما بنشتكيش منها؟ النيوبلاستيك ولا النون نيوبلاستيك؟ النيوبلاستيك. لان النون نيوبلاستيك ليهم شكاوى، الثلاثه المشهورين البي سي او شكوتها سهم، والاندوميتريوزز بين، والبي اي دي فيفر بين ديشارج. انما النيوبلاستيك عندي ايرلي ديسكفرد ولا ليت؟ لان ايه الشكوى المين بتاع الكانسر اوفري؟ نوثينج نوثينج، ذا فيري ليت مانيفستيشن بثلاثه دي فيري فيجن ليت ايه؟ سيمتوم. اخر يا دكتور لا ده انا اكتشفت بلوه ثانيه مهببه. يا دكتور اكتشفت ايه؟ شفت يونيلاترال اوفريان سوالنج موجود عندك اهو. يعني الحمد لله ان ربنا جاب لي ايه؟ برولابس علشان اجي علشان اكشف تحت ايديك الطهره وتكتشف ان عندي ايه؟ سوالنج بهذا. يلا يلا يلا روح يا ماما، روح يلا اطلع على الفا لاب. ليه؟ تيومر مارك سكان سكوب. يلا ماشي. ويبقى هي دي فايده انك تعمل ايه؟ باي مانيوال. بس استنى، طب يا دكتور دي الخطوه رقم اربعه. طب حد جامد يقول هو انت لو حسيت السيرفكس شفت البلاوه اللي هتبقى، افرض لقيت بلوه زي كده، ايه البلوه دي اللي على السيرفكس؟ دي تروفيك لا يمكن تشوفها لما تحط الاله دي، ايه الاله دي رقم خمسه؟ كاسكوس تيكلم. ويبقى رقم خمسه لازم تحط كاسكوس تيكلم فور فيجواليزيشن. طب يا دكتور من خلال الكاسكو هتدخل اله ثانيه، ايه الاله الثانيه؟ الحديد اللي عامله زي مقياس الزيت هتشوف السيرفكس. اسمه ايه الاله دي؟ اسمها عندي يوتراين ساوند. الله. ونورمالي لو دخلت عند اليوتراين ساوند هتلاقي السيرفايكال لينث كام سنتي؟ كام سنتي؟ كام سنتي؟ طول السيرفكس كام سنتي؟ 2.5 ل 3 سنتي. طب يا دكتور افرض عندي لقيته اطول من كده، يا دكتور افرض عندي لقيته اطول من كده، والله لو لقيته اطول من كده بيبقى حاجه من اثنين، يا اما حضرتك عندي ان في عند حضرتك يا اما بيبقى اكوارد يا اما بيبقى عندي كونجنتال الونجيشن. والله العظيم اللي مين واحد مين اثنين؟ مين فيهم الكونجنتال؟ مين فيهم الاكوارد؟ كاتب واحد واثنين، مين الكونجنتال؟ برافو عليك برافو عليك. طب يعني ايه يا دكتور congenital elongation of the cervix؟ مجرد بس السيرفيكس طويل على فكره دي لا يمكن تشتكي وهي انسه. امال امتى بدايه شكوتها؟ بعد الجواز. من ايه؟ وعلاجها بكل بساطه از ايه؟ از امبيوتيشن. طب امال ايه اللي حصل في الثانيه دي يا دكتور؟ ده حصل هنا سيستوسيل كل ده بلادر نازل، ده حصل هنا ريكتوسيل كل ده ريكتم نازل. طب ايه الاخبار؟ ابتدى يشد على السيرفيكس فمطه. الله، وهي دكتور والسيرفيكس مش ماسك من فوق بالماكن رود ليجمنت؟ اه صحيح. يبقى هنا الفاجينا ابتدت تمط عندي في السيرفيكس وممسوكه فوق في الماكن رود ليجمنت، فانا حته في السيرفيكس اللي اتمطت بالاساس السوبرا فاجينال بار. طب عارفين الموضوع ده اسمه ايه؟ سوبرا فاجينال ايه؟ لا يا جدعان مرسوم عندكم في الديفرنشال دايجنوز، ما تهربوش، كل حاجه مرسومه عندك. ده انت جاي حاطط رجل على رجل وبتشرب سيجاره وكمان كل يوم حد فيه فان دي، تمام؟ يبقى ده ايه اللي حصل؟ ده سوبرا الونجيشن عندي. لا يا دكتور الفاجينا قعدت تمط السيرفكس والسيرفكس ماسك فوق، ماسك فوق في ايه؟ في مكان. طب يا دكتور انت لما بتعرف ازاي عندي، طب ايه الفرق بين الرسمتين؟ ايه الفرق بين الرسمتين؟ يا جماعه دي اسئله الشاب، يا جماعه احنا اخر السنه، ايه الفرق بين يا ابني نزل القرطاس من على راسك وجاوب. اه برافو عليك. ايه هما؟ فورنيسيس. شايف الكونجنتال فورنيسيس حلوين وهاي في مكانهم ازاي؟ شايف الاكوارد برولابس الفورنيسيس نزلوا عندي تحت ازاي؟ الجامد اللي بيتشاور عندك كاتب تخش عندي بيوتراين ساوند. وازاي يا دكتور بتعرف ان هو ان السيرفكس ده طويل؟ طب انا اقول لك بقى هاو تو نو ان السيرفكس طويل، ان بتلاقي الفيرست ريزيستنس بعيده ولا السكند ريزيستنس بعيده؟ شفت السؤال الغريب ده؟ فيرست ريزيستنس بعيده ولا السكند ريزيستنس بعيده؟ لا الفيرست ريزيستنس بعيد. عارف الفيرست ريزيستنس مين اول حاجه بتقابلك؟ انترنال اوس. طب ومين سكند ريزيستنس حاجه بتقابلك؟ الفندس. الله، والاكسترنال اوس مفيش ريزيستنس خالص؟ صح، برافو عليك. ليه؟ ليه الاكسترنال ليه الانترنال اوس هو اللي بيقابلني؟ علشان في مين؟ في ايه؟ في سفنكتر. انما الاكسترنال اوس مفيهوش ايه؟ مفيش سفنكتر. الله، ما ننسى تاني البيزكس، البيزكس دي حاجات بسيطه جدا. يبقى عشان كده الفيرست ريزيستنس على الانترنال اوس، انما الاكسترنال اوس انت بتدخل ما تشوفش ريزيستنس خالص، مفيش سفنكتر عليه. ساعتها لو لقيته طويل، الله، ده يبقى عندي في الوجيشن اوف سيرفيس هيخش معانا في العمليات المره الجايه. طب يا دكتور واحد انسبكشن، اثنين اكزامينشن فوق في الوسط تحت، ثلاثه بي في عشان الانتيريو سيل والفيرست ديجري ترامب لابس، اربعه باي مانيوال، خمسه كاسكو، سته صوت. طب وسبعه؟ ما حدش بيعمل بي ار خالص، اخص عليكم، اخص عليكم تماما، حدش بيعمل بي ار. يا دكتور دي مكتوبه، ده راجل كده معفن وزباله وحلومايل وريحته صديد واسمه مالتاس. ولا حد عارف اسم المالتاس ده تاست خالص، وبس قال بيقول لك ايه علشان اعرف ان الحاله دي عندها انتيرو سيل. يا سلام، يعني شويه انتستن كده طلع زي الهرنيشن بالمنظر ده. قال ايه؟ قال يحط صباعه عندي هنا اهو، فين؟ في الريكتم، ويحط صباعه هنا اهو في الفاجينا. شايف بالمنظر ده؟ لو لقى حائل بين صباعين وما لمسوش بعض يبقى السوالنج اللي طلع ده مين؟ يبقى ده جاي انتيريو سيك، جاي من فوق في انتستن عندي. الله، امال يا دكتور لو السوالنج عندي اللي طالع عندي ازمين لحضرتك ريكتم. اه ريكتم، يعني بالمنظر ده ان جاي كده الريكتم هو عندي اللي طالع ومفيش عندي خالص، وعادي السيرفكس اهو ومفيش انتستن عندي خالص. ماشي يا سيدي، هيحط صباعه هنا، ادي صباعه في الريكتم، ويحط صباعه هنا، ادي صباعه في الفاجينا، مالهم؟ هيقربوا على بعض. يبقى لو قربوا على بعض ريكتو سيل، لو بعدوا على بعض انتيرو سيل. وبتتعمل دي يا دكتور؟ لا بتتعمل ولا تقولها. امال يا دكتور الراجل بيزنقنا في ايه؟ بص بقى يا سيدي علشان نقوم نصلي المغرب، الراجل تعالى مليك الحته اللي مديها لهم النهارده دي وتعالى نمشي. الراجل لما بيجي يقول لك ليه يا ابني كل ده عمور انا عمال بتكلم إيه؟ سؤالك ده عندك هو ناتج كده الصوت رجع خلاص. ايه اللي قالك ان السوالف ده ناتج يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد ايه اللي قالك ان السوالف ده هو برولابس؟ والله عرفت من القصة ومن الكومبلين وعرفت عندي من الريسك فاكتورز يعني من الاتيولوجي. طب يا ابني ازاي تتأكد ان ده برولابس؟ اكزامينيشن. طب يلا قوم اعمل اكزامينيشن على ايدي. الكلام ده حصل فين يا دكتور؟ من 4 سنين. الاكزامينيشن الوحيد اللي اتعمل في حياتي كان في جامعة ايه يا دكتور؟ كان في جامعة الازهر بنات. هما دايما اللي موكوسين في حالهم في الحاجات. طب والبنت النصحة دي جت تالتة على الدفعة على فكرة. قالت له ايه؟ قالت له يا دكتور الاول ببتدي عندي الاكزامينيشن بالمنظر ده. وابتدت تحط السماعة هنا. يا صيعة. ده انت ابتديت تعمل اكزامينيشن جنرال وبعدين ايه؟ ابدومنال. ان هي وهي ما تعرفش تعمل اكزامينيشن خالص ايه؟ لوكال. ومعتمد اما تعمل اكزامينيشن جنرال وابدومنال هيحس ان البت دي ايه؟ بتتنطط عليه بتتنطط عليه فيبتدي ايه؟ يدقها هو بقى بالتالي. انت بتدقيني؟ طب انا هدقك. طب انت بتعملي جنرال اكزامينيشن ليه؟ متوقعه تشوفي ايه؟ تعملي ابدومنال اكزامينيشن ليه؟ متوقعه تشوفي ايه؟ مش كده اللي ممهالك هنا هو عندك في الورقه بتاعت الاكزامينيشن فوق خالص في كلمتين في 3 كلمات بصوت. بص يا سيف الدين لو اتزنقت في الحته دي في اي حته في الطب كلها طلالك هنا في الجراحه دخلوك على حاجه شورت مجرد طالع حلقه من السره تمام؟ ده مرض عندنا على فكره تمام؟ كويس قوي. وقال لك اعمل الجنرال اكزامينيشن بتاع الحلقه دي هي 3 حاجات. يا ترى في حاجه هي اللي عملت الحلقه اللي في السره دي؟ يا ترى الحلقه اللي في السره دي هي اللي كان ليها كومبليكيشن او افكت جنرالي؟ يا ترى في اسوشيشن بين عندي الجنرال لوك والحلقه اللي في السره؟ علم الحلقه دي ايه؟ عباره عن ايه؟ بتاع مش حاجه فده دايما عندي الكلام اتيولوجي كومبليكيشن اسوشيشن. تقدر بدماغك تقول لي جنرال ابدومنال لو هبص على حاله برولابس البت دي والله بس جبت على الدفعه رحم الله امرئ عرف قدر نفسه يعني جنرال في البرولابس عندي ببص على ايه؟ ليه ببص على الاوبيستي وليه بسمع صدرها وبشوف الكحه؟ عشان ده الايتيولوجي ده الايتيولوجي ايتيولوجي برافو عليك. طب ليه عندي حضرتك اجتمالي عندي بصيت وشميت ريحه بقها؟ يبقى ده يوريميا ده يوريميا بتحصل بقيل بالصفحة واكتب بقى 1 جنرال و2 ابدومنال وخد من كل واحد 3 اسهم. جنرال اكتب 1 جنرال و3 اسهم ابدومنال و3 اسهم. جنرال اول حاجة اتيولوجي اللي انت ممكن تشوف جنرال نقطتين بقى جنب الاتيولوجي اوبيستي كوما جي او اي دي ها جنرال اوبستراكتيف اير واي ديزيز ماشي جنرالي دي ممكن نلاقي حاجه تعمل برولابس. طب هل البرولابس له كومبليكيشن؟ يبقى السهم الثاني كومبليكيشن. هل برولابس لكومبليكيشن ممكن تشوفها جنرال؟ اكتب يوريميا وبعدين اعمل عليها علامه غلط. علامه غلط يعني ايه؟ نادرا والكلام ده ما تقولوش مش تعودت على ورقي صح يعني كومن وغلط يعني نادرا ماشي. طيب ونمره 3 في عندي اسوشيشن برافو عليك كويس انك عملت شاورت كده على عينك. شايف بيقول لي على ايه؟ بيقول لي السبلكسيتد لانس يا دكتور الهاي ارش بالات بيقول لي التوز ذا كيدني بيقول لي الفاريكوستس بيقول لي عندي ان الاقي فلات فود. قلت له انت قصدك علامات جنرال. طب اكتب يبقى نمره 3 اسوشيشن 3 اسوشيشن سي تي ديس اوردر. يعني ايه سي تي ديس اوردر؟ كونكتيف تيشو ايه؟ كونكتيف تيشو ديس اوردر. برافو عليك برافو عليك تمام ماشي. طيب انزل بعد كده لمين؟ ابدومينال اكزامينيشن بنفس المنطلق عايز عندي ايتيولوجي عايز كومبليكيشن عايز اسوشيشن. ايتيولوجي ابدومينال اهو انا بشاور لك عليه معروف قوي ايه ده؟ في اسم هيباتو سبلينو ميجالي. ايه اللي حصل؟ اي حاجه يا جماعه بتزود الانترا ابدومينال بريشر هيباتو سليبو ميجالي كويس. طيب كومبليكيشن السهم الثاني ابدو كومبليكيشن. بص يا محمد انا بشاور لك هنا الحته دي بتوجعني بينفع تحصل؟ طبعا يو تي اي مع السيستو سيل يو تي اي مع السيستو سيل يو تي اي مع السيستو سيل برافو عليك. يبقى في وجع في اللوين انجل. طب اسوشيشن اللي جاوب لي اسوشيت دي اخر حاجه عشان نمشي يبقى معلم وانت بتبص على الاب ممكن الاقي خرم قدام او ممكن الاقي خرم ورا. خرم قدام اسمه اكتوبيا بزايكا، وخرم ورا اسمه سباينا بيفيدا. ايه يا دكتور اللي انت بتقول؟ استنى استنى استنى، ايه اللي انت بتقوله ده؟ بص عندي على الورقه اللي عندك، بص عندي وانا كاتب لك البري ديسبوزنج فاكتور. ما حدش ملاحظ ان هي مكتوبه حاجتين، يا اما كونجنتال يا اما اكوايرد. كل كلام على الاكوايرد لانه هو الايه، هو الاشهر. فلو سمحت جنب اكوايرد اعمل علامه ايه صح، وتعالى على الكونجنتال يا سمر واعملي علامه ايه غلط. اكوارد هو الاشهر. الاي في اف ازاي يتضرب؟ الحمل، الليجمنت والمصل، الولادة اللي قعدنا نحكي، وبيبي كبير، وفاندل بريشر، وفورس، شويه الكلام الفارغ، واستروجين تبقى منوكوزا. كونجنتال اخدت لك نفس الكلام، ازاي بنت عندها 12 سنه يجيبها سقوط رحمي؟ لازم يبقى كونجنتال ايه الاول، بدل ما يبقى اي في اف لازم يبقى ايه؟ نقط نقط ديجري، انهي ديجري؟ بس كده، هو ده اللي انا عايزك تكتب. اكتب جنب الار في اف، اكتب عندي فيرست ديجري. طب والليجمنتس يا دكتور؟ انت كاتب والليجمنتس ويك. طب اكتب الاكزامبل بتاع، اكتب عندي ايه السندروم ده؟ اسمه يا مروه اهلر ايه يا ربي؟ ايه اهلر اهلر دانلر دانلوس سندروم. برافو عليك، اهلر دانلوس سندروم. طب والمصل يا دكتور؟ المصل ازاي تتضرب في بنت صغير؟ المصل ممسوكه بكام نيرف؟ اثنين. وممسوكه بكام عظمه؟ اثنين. ازاي تضيع عندي حضرتك النيرف؟ اكتب جنبيها سباينا بيفيدا. ده الخرم اللي في الضهر. طيب والبون ازاي تضيع عندي البون اتاتشمنت؟ اكتب جنبيها اكتوبيا فيزايكا. يعني يا دكتور اكتوبيا فيزايكا؟ anterior abdominal wall مش موجودة. anterior abdominal wall مش موجودة. والسلام عليكم ورحمة الله. تلات بقى العمليات كلها بقى، واشوفكم على خير جميعا ان شاء الله. بجد يا جماعة بأمانة بأمانة بأمانة، اللي مش اللي حاسس ان هو distract وتعب ومش قادر، والله العظيم اقعد في بيتكم وعلى ضمانتي اقعد في بيتكم اثنين وثلاث واربع وخميس وجمعة، تحيلك شد نفسك فترة البربريوم دي تستعيد فيها صحتك تاني والله العظيم، واسمع كلام واحلق للدنيا، وابتدي بداية جديدة من الاسبوع اللي جاي، وما تحزنش على الحصتين اللي جايين دول. ماشي؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.